بسم الله. رواية الجريمة النائمة لأغاثا كريستي. أمور غريبة بدأت تحدث مع جويندا بعد انتقالها إلى بيتها الجديد بأمد يسير. قلق جويندا بدأ يتنامى حين رأت نفسها تعود إلى الماضي مرة بعد أخرى، وزاد من قلقها ذلك الرعب الغامض الذي كانت تحس به كلما همت بنزول الدرج إلى الطابق الأرضي. جويندا تضع مخاوفها بين أيدي الآنسة ماربل، وعلى رأس هذه المخاوف لغز غريب، ذكريات باهتة عن جريمة قتل ارتكبت في الماضي البعيد. الفصل الأول: البحث عن بيت. وقفت جويندا ريد على أرض رصيف الميناء ترتجف قليلا. كانت أحواض السفن وأبنية الجمارك وكل ما يمكن أن تراه من إنجلترا يتموج صعودا ونزولا، وفي تلك اللحظة بالذات اتخذت قرارها، ذلك القرار الذي قدر له أن يؤدي إلى مثل هذه الأحداث الخطيرة. لن تستقل القطار الذي ينتظر قاربها إلى لندن كما كانت تعتزم. ما الذي يدفعها إلى ذلك؟ لا أحد ينتظرها ولا أحد يتوقع قدومها. لقد نزلت لتوها من تلك السفينة التي تصر في أثناء صعودها وهبوطها. كانت أياما ثلاثة قاسية عبر الخليج وصولا إلى بلايموث، وكان آخر ما تريده هو ركوب قطار يتأرجح في صعوده وهبوطه أيضا. سوف تذهب إلى فندق، إلى فندق رائع ثابت راسخ يقف على أرض حقيقية صلبة، وستأوي إلى سرير لذيذ ثابت لا يصر ولا يتمايل، وسوف تنام. وفي صباح اليوم التالي، نعم يا للفكرة، سوف تستأجر سيارة وتسوق ببطء دون أن تستعجل نفسها عبر جنوب إنجلترا باحثة عن بيت، عن بيت جميل خططت هي وجايلز للعثور عليه. نعم إنها فكرة رائعة، وبهذه الطريقة يمكنها أن ترى شيئا من إنجلترا، إنجلترا التي حدثها جايلز عنها ولم ترها من قبل، مع أنها كمعظم النيوزيلنديين تدعوها وطنا. في تلك اللحظة لم ترى إنجلترا جذابة بشكل خاص، فقد كان يوما كئيبا سماؤه متلبدة تنذر بالمطر مع ريح حادة مزعجة. وفكرت جويندا وهي تتقدم في الطابور المنتظم باتجاه معبر الجوازات أن بلايموث ربما لا تكون أفضل من مناطق إنجلترا، لكن مشاعرها كانت مختلفة تماما في صباح اليوم التالي. كانت الشمس مشرقة والمنظر من نافذتها فاتنا، ولم تعد الدنيا تتماوج وتتهادى، بل لقد رسخت تماما. ها هي إنجلترا أخيرا، وهي تقف هنا جويندا ريد، شابة متزوجة في 21 من عمرها تقوم برحلاتها. لم تكن عودة جايلز إلى إنجلترا مؤكدة، ربما تبعها بعد بضعة أسابيع وربما امتدت الفترة إلى 6 أشهر. كان اقتراحه أن تسبقه جويندا إلى إنجلترا وتبحث عن بيت مناسب، فقد فكر كلاهما أنه من الجيد أن يكون لهما موئل ثابت دائم في مكان ما، ذلك أن عمل جايلز يتطلب دوما قدرا من السفر، ويمكن لجويندا أن ترافقه أحيانا، لكن الظروف قد لا تساعد على ذلك في أحيان أخرى. لقد أحبا فكرة امتلاك بيت، مكان يكون ملكهما الخاص، وقد ورث جايلز مؤخرا بعض الأثاث من عمه له، بحيث تجمعت الأسباب لجعل الفكرة معقولة وعملية. وبما أن جويندا وجايلز كانا على درجة من الغنى، فإن المشروع لم تعترضه أي صعوبات. كانت جويندا قد اعترضت في البداية على مسألة اختيارها البيت بمفردها وقالت ينبغي أن نقوم بذلك معا، لكن جايلز قال ضاحكا ليست لي خبرة واسعة بالبيوت، وإذا ما أعجبك بيت ما فسوف يعجبني بالتأكيد، مع حديقة صغيرة طبعا، على أن لا يكون من تلك الأنواع الحديثة المخيفة ولا يكون كبيرا جدا، وفكرتي أن يكون في مكان ما على الساحل الجنوبي، أو أن لا يكون في كل الأحوال متوغلا كثيرا داخل البلاد. وسألته جويندا هل في ذهنك أي مكان معين؟ فأجابها جايلز بالنفي، كان قد تيتم صغيرا مثلها تماما وتنقل بين عدة أقارب لقضاء العطلات، ولذلك لم يكن لديه أي ارتباط خاص بأي بقعة معينة. سيكون البيت من اختيار جويندا إذن، فلو كانت ستنتظره حتى يتمكنا من اختيار المنزل معا فماذا يحدث لو تأخر 6 أشهر؟ ماذا ستفعل جويندا بنفسها كل هذا الوقت؟ هل ستبقى متسكعة في الفنادق؟ لا، كان عليها أن تجد بيتا وتستقر فيه. وعلقت جويندا قائلة: أنت تريدني أن أقوم بالعمل كله. لكنها أحبت فكرة العثور على بيت وتحضيره وجعله دافئا مريحا والسكن فيه بانتظار عودة كايلز. لقد تزوجا منذ 3 أشهر فقط، وهي تحبه حبا جما. طلبت جويندا إفطارا لغرفتها، وبعد الإفطار رتبت خططها وانطلقت من الفندق. أمضت يوما في رؤية معالم بلايموث التي أعجبتها، وفي اليوم التالي استأجرت سيارة دايمل مريحة وسائقا، وبدأت رحلتها عبر إنجلترا. كان الطقس جيدا فاستمتعت بجولتها، ورأت العديد من المساكن المعروضة في منطقة ديفونشاير، ولكنها لم تشعر بأن أي منها كان المنزل المطلوب تماما، ولم تكن في عجلة من أمرها، فقررت الاستمرار في بحثها. لقد تعلمت أن تقرأ ما بين السطور في الأوصاف الحماسية التي يضعها وكلاء العقارات، ووفرت على نفسها عددا من جولات المعاينة العقيمة. بعد نحو أسبوع، وفي أمسية أحد أيام الثلاثاء، انحدرت السيارة بهدوء في الطريق الملتوي حول التلال باتجاه ديلماوث. وفي ضواحي ذلك المصيف الذي ما زال ساحرا، عبرت السيارة لوحة للبيع، حيث بدت من خلال الأشجار لمحة لبيت أبيض فكتوري الطراز. وشعرت جويندا فورا بخفقة إعجاب يكاد يكون إدراكا وتمييزا. هذا هو بيتها، كانت متأكدة من ذلك. بوسعها أن تتصور الحديقة والنوافذ الطويلة، كانت واثقة أن هذا البيت هو ما كانت تبحث عنه تماما. كان الوقت متأخرا، فأوت إلى فندق رويال كلارنس، وفي صباح اليوم التالي ذهبت إلى مكتب العقار الذي كتب اسمه على لوحة البيع. وقفت الآن وقد تسلحت بإذن لمعاينة المنزل في غرفة الاستقبال الطويلة ذات الطراز القديم، بنافذتيها المطلتين على مصطبة حجرية تقع أمامها كومة صخرية اصطناعية تناثرت عليها شجيرات مزهرة وامتدت خلفها مساحة عشبية. ومن خلال الأشجار في آخر الحديقة كان يمكن رؤية البحر. فكرت جويندا مع نفسها قائلة: إنه منزلي، إنه بيتي، أشعر منذ الآن وكأنني أعرف كل ركن فيه. فتح الباب وظهرت امرأة طويلة القامة كئيبة المظهر مصابة بالرشح، ودخلت وهي تنشق بأنفها. قالت جويندا: السيدة هينغريف، لدي إذن من السادة في شركة جال برايث وبندرلي، أخشى أن يكون الوقت مبكرا. جملتها السيدة هينغريف قائلة إن الوقت مناسب، ثم بدأت الجولة في المنزل. نعم، كان مناسبا تماما وليس بالغ الضخامة. صحيح أنه قديم الطراز قليلا، لكنها وجايلز يمكن أن يجهزا حماما آخر أو حمامين، كما يمكن تحديث المطبخ الذي يحوي لحسن الحظ موقدا غازيا حديثا. فإذا ما أضيف مجلى جديد وتجهيزات حديثة. واستمرت جويندا بمخططاتها، ومن خلال خطط جويندا ومشاغلها مضى صوت السيدة هينغريف رتيبا ضعيفا وهو يسرد تفاصيل المرض الأخير الذي ألم بالرائد الراحل هينغريف. كانت عائلة السيد هينغريف تعيش كلها في كنت، وكانت هي تواقة لأن تذهب وتستقر قربها. وكان الرائد مغرما جدا بدلايموث، وكان سكرتيرا لنادي الجولف لعدة سنوات، ولكنها هي. واستمرت السيدة هينغريف بالكلام. كان نصف عقل جويندا يتولى إصدار الأصوات المطلوبة للمواساة والتعاطف والتفهم. نعم طبعا، فظيع بالنسبة لك، هذا طبيعي جدا. نعم، رعاة البيوت هي هكذا بالفعل. طبعا، أكيد أنك كنت كذلك. أما النصف الآخر من عقلها فقد كان محموما بالأفكار. خزانة للبياضات والشراشف هنا، أظن نعم، غرفة مزدوجة، منظر رائع على البحر، سيحب جايلز ذلك، والحمام، أظن أن للحمام حاشية من خشب المهونجني، نعم، ما أروعه، والمغطس في وسطه، لن أغير ذلك، إنه قطعة أثرية، يا له من حمام ضخم، بوسع المرء أن يرسم على الحواشي الخشبية أشجار تفاح ومراكب مبحرة وبطا سابحا. ويمكنك أن تشعر أنك في البحر. نعم، وسنجعل من تلك الغرفة الخلفية الاحتياطية المظلمة حمامين عصريين فعلا. وينبغي تمديد الأنابيب بشكل جيد فوق المطبخ، وإبقاء هذا الحمام كما هو تماما. كانت السيدة هينغريف تقول ذات الجنب، وتطورت في اليوم الثالث إلى ذات الرئة المزدوجة. وأجابتها جويندا يا له من أمر فظيع، ولكن ألا توجد غرفة نوم أخرى في نهاية هذا الممر؟ كان هناك غرفة بالفعل، وكانت الغرفة من ذلك النوع الذي تخيلته تماما، تكاد تكون مستديرة وفيها نافذة كبيرة مقوسة. سيتوجب عليها أن ترتبها طبعا. صحيح أنها كانت في حالة جيدة تماما، ولكن ما الذي يدفع أناسا كالسيدة هينغريف إلى أن يحبوا هذا النوع من طلاء الجدران ذي اللون الآجري الباهت؟ عادت المرأتان أدراجهما عبر الممر، وتمتمت جويندا بتدقيق 6 أو 7 غرف إذا حسبنا الغرفة الصغيرة والعلية. كانت الألواح الخشبية تصدر صريرا ضعيفا تحت قدميها، وكانت تشعر أنها هي التي سكنت هنا وليس السيدة هينغريف. شعرت أن السيدة هينغريف كانت مجرد متطفلة، مجرد امرأة تطلي جدران الغرف باللون الآجري، وتحب الأفاريز المنقوشة برسوم النباتات المتسلقة في غرفة استقبالها. وألقت جويندا نظرة على الورقة المطبوعة في يدها والتي تحتوي على تفاصيل العقار والسعر المطلوب. وفي غضون الأيام الماضية باتت جويندا مطلعة بشكل جيد على أسعار المنازل. لم يكن المبلغ المطلوب كبيرا، رغم أن المنزل كان بحاجة إلى قدر معين من التحديث بالطبع. وقد لاحظت عبارة قابل للتفاوض، لابد أن السيدة هينغريف تتوق للذهاب إلى كنت والسكن قرب عائلتها. كانتا تهمان بنزول الدرج عندما شعرت جويندا فجأة بموجة من الرعب الغامض تجتاحها. كان إحساسا مقززا، ومضى بنفس السرعة التي جاء فيها، ومع ذلك فقد ترك خلفه فكرة جديدة. سألت جويندا هل هذا المنزل مسكون بالأرواح؟ نظرت السيدة هينغريف التي كانت تسبقها بدرجة أدنى، وكانت قد وصلت إلى قصتها إلى اللحظة التي كان فيها الرائد هينغريف يدنو من منيته بسرعة. نظرت وكأنها تشعر بالإهانة وقالت لا، لم أرى شيئا من هذا القبيل يا سيدة ريد. لماذا؟ هل قال لك أحد شيئا من هذا النوع؟ سألت جويندا ألم تشعري أنت أو تري أي شيء من ذلك قط؟ ألم يمت أحد هنا؟ ثم فكرت بأنه سؤال غير موفق، لقد جاء متأخرا لحظات قليلة، لأنه يفترض أن الرائد هينغريف. قالت السيدة هينغريف بإصرار لقد توفي زوجي في مشفى سنت مونيكا. قالت جويندا آه طبعا لقد قلت لي ذلك. ثم تابعت السيدة هينغريف بنفس الأسلوب الفاتر الهادئ هذا بيت يفترض أنه قد بني قبل 100 سنة، ومن الطبيعي أن تكون قد حدثت حالات وفاة في خلال تلك المدة، لكن الآنسة إلورثي التي اشترى زوجي العزيز من هذا المنزل قبل 7 سنوات كانت في حالة صحية ممتازة، بل كانت في الواقع تخطط للسفر إلى الخارج، ولم تأتي على ذكر أي وفيات في عائلتها. أسرعت جويندا لتهدئة السيدة هينغريف المكتئبة. كانتا قد عادتا إلى غرفة الاستقبال في تلك اللحظة، وكانت تلك غرفة هادئة رائعة يسود فيها ذلك الجو ذاته التي تشتهيه جويندا. عندئذ بدا ذعرها الخاطف مسألة غامضة غير مفهومة. ما الذي انتابها؟ لم يكن في المنزل أي عيب. استأذنت جويندا السيدة هينغريف أن تلقي نظرة على الحديقة، ثم خرجت عبر الباب الزجاجي إلى المصطبة، وفكرت وهي تنزل من المصطبة إلى الأرضية العشبية أنه ينبغي وجود درج هناك، ولكن بدلا من الدرج كانت توجد شجيرة فورسيثة ضخمة مرتفعة. كانت في ذلك المكان بالذات وقد تجاوزت حجمها الطبيعي وسدت كل إطلالة على البحر. هزت جويندا رأسها سوف نغير ذلك كله. مضت خلف السيدة هينغريف عبر المصطبة، وانحدرت بضع درجات في طرفها الأخير إلى الأرض العشبية. لاحظت الكومة الصخرية الاصطناعية كانت مهملة، بحيث نمت نباتاتها أكثر من المطلوب، وأصبحت معظم الشجيرات المزهرة عليها بحاجة إلى تقليم. وتمتمت السيدة هينغريف معتذرة بأن الحديقة قد تم إهمالها، إذ لم يكن بوسعها أن تستأجر أكثر من رجل يأتي مرتين في الأسبوع، وكان لا يأتي في أغلب الأحيان. وأخيرا قامتا بمعاينة حديقة المطبخ الخلفية المناسبة رغم صغرها، ثم عادتا إلى المنزل. شرحت لها جويندا بأن لديها بيوتا أخرى عليها أن تراها، وأنها رغم أنها أحبت هيلسايد كثيرا، وهي له من اسم لهذا المنزل، إلا أنها لا تستطيع اتخاذ قرار فوري. فودعتها السيدة هينغريف بنظرة باهتة وبنشقة من أنفها. عادت جويندا إلى وكلاء البيع وقدمت عرضا نهائيا خاضعا لتقرير مساح الأراضي، ثم أمضت بقية الصباح تتمشى في ديلماوث. كانت بلدة صغيرة ساحلية رائعة قديمة الطراز، وكان في طرفها الآخر البعيد الحديث فندقان جيدان وبعض الشاليهات المستحدثة، ولكن التشكيل الجغرافي للساحل الذي تمتد التلال من خلفه أنقذ ديلماوث من التوسع المفرط. تلقت جويندا بعد الغداء مكالمة هاتفية من الوكلاء تقول إن السيدة هينغريف قبلت عرضها، فمضت جويندا إلى مكتب البريد تعلو شفتيها ابتسامة فوز، وأرسلت برقية إلى جايلز: اشتريت بيتا مع حبي جويندا. ثم قالت لنفسها: سوف يسعده هذا كثيرا، ويريه أنني لست من يدع الفرصة تمر دون المسارعة إلى اقتناصها. الفصل الثاني: ورق الجدران. مضى شهر وانتقلت جويندا إلى هيلسايد، وخرج أثاث عمة جايلز من مخزنه وتم ترتيبه في أنحاء المنزل. كان أثاثا ذا نوعية قديمة جيدة، باعت جويندا منه خزانتي ملابس بالغتي الضخامة، ولكن الباقي توزع بشكل مناسب جميل منسجم مع البيت. وضعت في غرفة الاستقبال طاولتان صغيرتان زاهيتان مرصعتان بعرق اللؤلؤ، رسمت عليهما قلاع وأزهار. كما كان هناك مكتب أنيق صغير، ومكتب من خشب الورد، ومنضدة أريكة من خشب المهوغاني. أما الكراسي المريحة فقد وزعتها جويندا على غرف النوم المختلفة، واشترت لها ولجايلز كرسيين ضخمين وثيرين مريحين جدا ليضعا قرب الموقد، فيما وضعت الأريكة الطويلة الضخمة قرب النافذة. وبالنسبة للستائر اختارت جويندا قماشا قطنيا قديم الطراز ذا لون أزرق باهت، رسمت عليه جرار جميلة عليها ورود وطيور صفر. وهكذا صارت الغرفة مناسبة تماما فيما رأت. ومع ذلك فإنها لم تستقر بعد، إذ ما يزال العمال في البيت كان يجب أن يفرغوا من عملهم ويغادروا، ولكن جويندا قدرت بشكل صائب أنهم لن يذهبوا حتى تذهب هي بنفسها لتقيم في المنزل. انتهت التغييرات في المطبخ وكادت تنتهي في الحمامين الجديدين، وكان على جويندا أن تنتظر قليلا قبل إجراء المزيد من أعمال الديكور، فقد أرادت بعض الوقت حتى تتذوق بيتها الجديد وتقرر الألوان التي تريدها لغرف النوم. لقد كان البيت في وضع جيد تماما، ولا حاجة للقيام بكل شيء على الفور. بعد ذلك وظفت في المطبخ سيدة اسمها كوكر، وهي امرأة تجمع إلى دماثتها وتلطفها شيئا من التعالي أو الغطرسة، مما خفف من اندفاع جويندا الودي المبالغ فيه. إلا أنها سرعان ما استرخت وتخلت عن هذه النزعة لدى فهمها لجويندا وتعرفها على طباعها الحقيقية المريحة. في ذلك الصباح بالذات وضعت السيدة كوكر صينية الإفطار على ركبتي جويندا وهي تجلس في فراشها، ثم علقت حازمة: عندما لا يكون السيد في البيت تفضل المرأة أن تتناول إفطارها في السرير. حنت جويندا رأسها لهذه القاعدة التي يفترض أنها قانون إنجليزي، ثم تابعت السيدة كوكر وهي تشير إلى البيض: إنه بيض مخفوق هذا الصباح، لقد قلت شيئا عن السمك المدخن، ولكن لا أظنك ترغبين بتناوله في غرفة النوم، فهو يترك رائحة، سأعده لك على العشاء مع الخبز المحمص. قالت جويندا: شكرا لك يا سيدة كوكر. ابتسمت السيدة كوكر بلطف واستعدت للانسحاب. لم تكن جويندا تشغل غرفة النوم الكبيرة المزدوجة، فذلك كان يمكن تأجيله حتى عودة جايلز. لقد اختارت بدلا من ذلك الغرفة الأخيرة ذات الجدران المستديرة والنافذة المقوسة، وهي غرفة أشعرتها بالسعادة والاطمئنان، وقد علقت باندفاع وهي تجيل نظرها قائلة: أنا أحب هذه الغرفة فعلا. أجالت السيدة كوكر نظرها باهتمام وقالت: إنها غرفة رائعة رغم صغرها، وأظن نظرا إلى وجود القضبان على النافذة أنها كانت غرفة طفل في يوم ما. قالت جويندا: لم يخطر لي هذا من قبل. نعم، ربما كانت كذلك. قالت السيدة كوكر لدى انصرافها وفي صوتها مغزى ضمني: آه حسنا، وبدت وكأنها تقول: من يدري، عندما يأتي السيد إلى البيت فربما احتجنا إلى غرفة طفل. تورد وجه جويندا وأجالت نظرها في الغرفة. غرفة طفل؟ نعم، من شأنها أن تكون غرفة طفل رائعة. وبدأت تؤثث في عقلها، خزانة دمى هناك قرب الجدار، وخزائن صغيرة فيها ألعاب، ونار تشتغل ببهجة في الموقد مع واقية طويلة حوله، وأشياء معلقة في قضبان تلك الواقية. ولكن ليس بوجود هذا الجدار ذي اللون الأجري البشع، لا، سوف نضع ورق جدران زاهية، ورقا ملونا بهيجا منقوشا بباقات قليلة من زهر الخشخاش تتداخل مع باقات أزهار القنطريون الزرقاء. نعم، سيكون ذلك الورق جميلا. سوف تسعى للعثور على ورق جدران كهذا. شعرت أنها واثقة من أنها قد رأت من قبل ورقا من هذا النوع في مكان ما. لن تكون ثمة حاجة للكثير من الأثاث في الغرفة، ففي أصل الجدران خزانتا مبنيتان، لكن إحداهما تلك التي في الزاوية كانت مقفلة وقد ضاع مفتاحها. والحقيقة أن الخزانة مع الجدار كله قد تم طلاؤهما، بحيث بدا شكلهما وكأنهما لم تفتح منذ سنين طويلة. لابد أن تطلب من العمال أن يفتحوها قبل مغادرتهم، فليس لديها مكان لكل ملابسها على أي حال. كانت تشعر بمزيد من الألفة في كل يوم تقضيه في هيلسايد، وسمعت نحنحة خشنة وسعلة قصيرة جافة عبر نافذة غرفتها، فأسرعت في تناول إفطارها. فلابد أن فوستر البستاني المزاجي الذي يعمل في بعض الأيام عندما يحلو له، والذي لم يكن دوما وفيا بمواعيده، لابد أنه أتى اليوم كما وعد. غسلت جويندا يديها وارتدت ثيابها، تنورة صوفية وسترة، وأسرعت إلى الحديقة. كان فوستر يعمل خارج نافذة غرفة الاستقبال، وكان أول عمل طلبته منه جويندا هو شق ممر يعبر منحدرا الكومة الصخرية الاصطناعية في هذه النقطة. كان فوستر قد اعترض وقتها مشيرا إلى أن ذلك يعني إزالة شجيرة الفورسيثيا وشجيرات الليلك هناك، ولكن جويندا كانت عنيدة وقد أصبح الآن متحمسا تقريبا لمهمته. حياها بضحكة وقال: ها نحن نعود إلى الأيام الخوالي يا آنسة. كان يصر على أن يدعوها آنسة. قالت: الأيام الخوالي؟ كيف؟ ضرب فوستر بمجرفته وقال: لقد وجدت الدراجات القديمة، انظري لقد كانت هنا تماما كما تريدينها الآن. ثم قام شخص ما بتغطيتها والزراعة فوقها. قالت: كان ذلك في غاية الغباء، فلا بد من فسحة من خلال الأشجار تؤدي إلى المرج العشبية وتسمح بإطلالة على البحر من نافذة غرفة الاستقبال. لم يكن فوستر واثقا من ضرورة وجود فسحة، ولكنه أبدى موافقة حذرة متذمرة وقال: أنا لا أقول إن ذلك لن يكون تحسينا، فهو يمنحك إطلالة وتلك الشجيرات تجعل غرفة الاستقبال معتمة. ومع ذلك فقد كانت تلك الشجيرات تنمو بشكل ممتاز. لم أرى أبدا شجيرة فورسيثيا أكثر نشاطا من هذه، ولعلمك فإنها كبيرة ولا يمكن نقلها إلى مكان آخر. قالت: أعرف ذلك، ولكن هذا أجمل بكثير. حك فوستر رأسه وقال: حسنا، ربما كان هذا أجمل. فأجابت جويندا وهي تهز رأسها: إنه كذلك بالفعل. ثم سألته فجأة: من سكن هنا قبل عائلة هينغريف؟ لم تسكن عائلة هينغريف طويلا هنا، أليس كذلك؟ قال: لنحو 6 سنوات، وهم لم يكونوا من النوع الذي ينتمي إلى هذا المكان. سألت عمن كان قبلهم؟ الأخوات إيلورثي، مجموعة من العوانس، وقبلهن دعيني أتذكر، نعم، كانت السيدة فينديسون. لقد كانت بنت عائلة نبيلة بالفعل. نعم، كانت تنتمي إلى هذا المكان بمعنى الكلمة، وقد كانت تعيش هنا قبل أن أولد. سألته جويندا: وهل ماتت هنا؟ قال: بل ماتت في مصر أو في مكان آخر لا أتذكره، ولكنهم أحضروها إلى الوطن ودفنت في مقبرة الكنيسة. هي التي زرعت شجرة المنغوليا تلك وبقية الشجرات هنا، فقد كانت مغرمة بالأشجار المزهرة، ولم يكن أي من تلك البيوت الجديدة المبنية على طول التل قائما وقتها. كانت المنطقة ريفية وليس فيها سينما ولا أي من هذه المتاجر الجديدة أو ذلك المتنزه في المقدمة. حملت نبرته استنكار المسنين لكل تجديد، ثم قال وهو يشخر بالذراع: تغييرات؟ لا شيء سوى التغييرات. قالت جويندا: أظن أنه لابد للأشياء أن تتغير، ومع ذلك ففي هذه الأيام كثير من التحسن، أليس كذلك؟ قال: هكذا يقولون، لكن أنا لم ألاحظ شيئا، أي تغيرات؟ ثم أشار نحو السياج الشجيري على شماله حيث بدت من خلاله قطعة من أحد المباني، وقال: كان هذا مستشفى فيما مضى، نعم، مكان جميل وذو موقع مناسب. ثم أنشأوا بناء ضخما يبعد نحو ميل خارج البلدة، ويستغرق الوصول إليه 20 دقيقة سيرا على الأقدام، أو يكلف 3 بنسات في الحافلة، وجعلوا المستشفى هناك. ثم أشار باتجاه السياج مرة أخرى وأضاف: إنها مدرسة بناتنا الآن، لقد انتقلت المدرسة إلى هذا المبنى منذ 10 سنوات. تغييرات طول الوقت، يأخذ الناس بيتا في هذه الأيام ويعيشون فيه 10 سنوات أو نحوها، ثم يتركونه ويمضون. عدم استقرار، ما الخير في ذلك؟ لا يمكنك غرس أشجار بالشكل المناسب ما لم تتمكني من استشراف حياتك مسبقا. نظرت كويندا إلى شجرة المنغوليا بشغف وقالت: مثل السيدة فينديسون. قال: نعم، كانت امرأة من النوع الجيد، جاءت إلى هنا عروسا، نعم، وربت أطفالها وزوجتهم ودفنت زوجها، كانت تستقبل أحفادها هنا في مواسم الصيف، ثم غادرت في النهاية عندما أصبحت في 80 من عمرها. ظهر استحسان حار في نبرة فوستر، ثم عادت جويندا إلى المنزل وهي تبتسم قليلا، وهناك قابلت العمال وعادت إلى غرفة الاستقبال حيث جلست إلى المكتب وكتبت بعض الرسائل. وكان بين الرسائل التي بقيت تنتظر إجابة منها رسالة من بعض أقارب جايلز الذين يقطنون لندن، وكانوا يتوسلون إليها في كل مرة تنوي فيها الذهاب إلى لندن أن تأتي وتقيم معهم في منزلهم في تشيلسي. كان ريموند ويست روائيا معروفا وإن لم يكن شعبيا، وكانت زوجته جوان رسامة، سيكون ممتعا أن تذهب وتزورهم، مع أنهم ربما ظنوها من النوع المعادي للثقافة. وفكرت جويندا بأنها لا هي ولا جايلز يملكان أي ثقافة رفيعة. دوى قرع جرس عال بفخامة من الصالة، كان الجرس المحاط بالكثير من الخشب الأسود المنقوش واحدا من الممتلكات الثمينة لعمة جايلز، وبدأ أن السيدة كوكر تستمد متعة خاصة من قرعه، فقد كانت تقرعه دوما لفترة طويلة. وضعت جويندا يديها على أذنيها ونهضت، فمشت بسرعة عبر غرفة الاستقبال باتجاه الجدار الملاصق للنافذة المقابلة، ثم توقفت فجأة مع صرخة انزعاج خافتة. لقد كانت تلك هي المرة الثالثة التي تفعل فيها ذلك، بدا وكأنها تتوقع أن تكون قادرة على اختراق ذلك الجدار المصمت انتقالا إلى غرفة الطعام المجاورة. عادت أدراجها عبر الغرفة، فخرجت إلى الصالة الأمامية ومضت حول زاوية جدار الاستقبال وصولا إلى غرفة الطعام. كانت تلك استدارة طويلة وستكون مزعجة في الشتاء، إذ أن الصالة الأمامية كانت عرضة للتيارات الهوائية، وكانت التدفئة المركزية الوحيدة موجودة في غرفة الاستقبال وغرفة الطعام وغرفتي نوم في الطابق العلوي. وفكرت جويندا وهي تجلس على طاولة الطعام الرائعة التي اشترتها مؤخرا بدل طاولة العمة لافندر الضخمة المربعة: إنني لا أرى ما يمنع من فتح باب وسط الجدار ليصل بين غرفة الاستقبال وغرفة الطعام، سأتحدث مع السيد سيمز بشأن ذلك عندما يأتي عصر اليوم. كان السيد سيمز هو البناء والقائم بأعمال الديكور، وهو رجل مقنع في أواسط عمره ذو صوت أجش ودفتر ملاحظات صغير يحمله دوما معه جاهزا لتدوين أي فكرة ثمينة قد تخطر لزبائنه، ولذلك فقد كان السيد سيمز لدى استشارته حريصا على تقدير الفكرة، إذ قال: هذا أسهل شيء في العالم يا سيد ريد، وهو تحسين عظيم إن جاز لي القول. قالت جويندا التي أصبحت بمرور الوقت ترتاب قليلا بموافقات السيد سيمز وحماسته، حين كانت تشعر بشيء من عدم الارتياح إزاء نفقات إضافية لم ترد في تقديراته الأولية: هل سكلف هذا كثيرا؟ قال: مجرد مبلغ بسيط. قالها بصوته الأجهش متساهلا ومطمئنا، ولكن جويندا بدت أكثر ارتيابا من أي وقت مضت، فقد كان مبالغ السمز البسيطة تلك هي التي تعلمت جويندا أن لا تثق بها، إذ أن تقديراته الأولية المباشرة كانت معتدلة بعناية. قال السيد سيمز مستميلا: سأخبرك ماذا سأفعل يا سيد ريد، سأجعل تيلر يلقي نظرة عندما ينتهي من غرفة الملابس بعد ظهر اليوم، وعندها يمكنني أن أعطيك فكرة دقيقة، فالأمر يعتمد على نوع الجدار. وافقت جويندا، ثم كتبت إلى جوان ويست تشكرها على دعوتها وتقول أنها لن تستطيع مغادرة ديلماوث في الوقت الحاضر لأنها تريد أن تشرف على العمال، خرجت بعدها لتتمشى أمام البيت وتستمتع بنسيم البحر، ثم عادت إلى غرفة الاستقبال حيث وقف تايلر كبير العاملين لدى السيد سيمز عند زاوية الغرفة وحياها بابتسامة، ثم قال: لن تكون في هذا الأمر الصعوبة يا سيد رد، لقد كان هناك باب من قبل. نعم، ويبدو أن أحدهم لم يعجبه فسده بالجبس. دهشت جويندا لسماع ذلك وحدثت نفسها: يا لغرابة هذا الأمر، لقد شعرت دوما أن بابا يوجد هنا، وتذكرت الطريق الواثقة التي مشت بها إلى هذا الجزء من الجدار وقت الغداء. وشعرت فجأة وهي تتذكر ذلك بقشعريرة خفيفة وبشيء من القلق. عندما يمعن المرء النظر في ذلك يراه أمرا غريبا حقا، لماذا شعرت بكل تلك الثقة أن ثمة بابا هناك؟ لم يكن هناك أي مؤشر على وجوده في الجدار الخارجي، فكيف خمنت؟ بل عرفت أن الباب موجود هنا. كان من المناسب طبعا وجود باب يفضي إلى غرفة الطعام، ولكن لماذا كانت تذهب دوما دون خطأ إلى تلك البقعة المحددة بعينها؟ كان يمكن لأي مكان في الجدار الفاصل أن يكون مناسبا لوجود باب تماما كهذا الموقع، ومع ذلك فقد كانت تذهب دوما وبشكل آلي وهي تفكر بأمور أخرى إلى ذلك المكان نفسه الذي كان الباب موجودا فيه من قبل. وتساءلت كوندا بقلق: هل هي حاستي السادسة أم الأمر؟ لم يكن فيها أي من المظاهر الروحية الخارقة ولو في حدوده الدنيا، ولم تكن من ذلك النوع من الناس. أم هل كانت كذلك بالفعل؟ ذلك الممر في الخارج الممتد من المصطبة نزولا عبر مجموعة الشجيرات إلى المرج العشبي، هل عرفت بطريقة ما أنه كان موجودا عندما أصرت على شقه في ذلك المكان بعينه؟ وتساءلت جويندا بقلق مرة أخرى: إما أن أكون خارقة بعض الشيء، أو أن للأمر علاقة بالبيت نفسه. لماذا سألت السيدة هنغري في ذلك اليوم إن كان البيت مسكونا؟ لم يكن مسكونا، إنه بيت لطيف ولا يمكن أن يكون فيه شيء. حتى إن السيدة هينغريف بدت مدهوشة تماما من الفكرة. أم كان هناك أثر للتحفظ أو التكتم والحذر في أسلوبها؟ هتفت جويندا في قرارة نفسها: يا إلهي، لقد بدأت أتخيل أشياء. ثم أعادت عقلها بشيء من الجهد إلى النقاش مع تايلر فقالت: هناك أمر آخر أيضا، إحدى الخزائن في غرفتي في الأعلى بابها موصد وملصق، وأريدك أن تفتحها. صعد الرجل معها فتفحص باب الخزانة ثم قال: لقد تم طلاؤه على هذه الحال عدة مرات، سأجعل العمال يفتحونه لك غدا إذا أردت. وافقت جويندا ومضى تايلر لسبيله. في تلك الأمسية شعرت جويندا بأنها متحفزة وعصبية المزاج. كانت وقد جلست تحاول القراءة في غرفة الاستقبال واعية لكل صرير يصدر عن الأثاث، وقد نظرت خلفها مرة أو مرتين وارتعدت. قالت لنفسها مرارا إنه لم يكن هناك شيء في حادثة الباب والممر، كانا مجرد مصادفتين، ولا شك أنهما كانا ناتجتين عن المنطق السليم للأمور فقط. شعرت بالعصبية بشأن مسألة صعودها إلى غرفتها للنوم دون أن تعترف لنفسها بذلك. وعندما نهضت أخيرا وأطفأت الأنوار وفتحت الباب المفضي إلى الصالة، وجدت نفسها خائفة من صعود الدرج. وفي عجلتها قفزت الدرج قفزا وأسرعت عبر الممر وفتحت باب غرفتها، وبمجرد دخولها شعرت أن مخاوفها قد هدأت وسكنت. أجالت ببصرها في الغرفة بمودة، فقد شعرت بالأمان هنا بل وبالسعادة أيضا. نعم، لقد أصبحت هنا الآن وأصبحت آمنة. وسألت نفسها: آمنة ممن أيتها الغبية؟ حقا كأنك ابنة 6 سنوات يا جويندا. أوت إلى فراشها وقد شعرت بالارتياح، وسرعان ما استغرقت في النوم. في صباح اليوم التالي كان لديها عدة قضايا لتتابعها في المدينة، وعندما عادت كان قد حان وقت الغداء. قالت السيدة كوكر وهي تحضر السمك المقلي والبطاطا المهروسة والجزر: لقد فتح الرجال الخزانة في غرفة نومك يا سيدتي. فأجابتها جويندا: حسنا. كانت جائعة فاستمتعت بغدائها، وبعد أن تناولت القهوة في غرفة الاستقبال صعدت إلى غرفة نومها وفي الطابق العلوي. عبرت الغرفة وفتحت باب الخزانة الركنية، ثم أطلقت فجأة صرخة ضعيفة مذعورة ووقفت تحدق. داخل الخزانة ظهر ورق الجدران الأصلي القديم الذي كان قد غطي في أماكن أخرى بالطلاء المصفر. كانت الغرفة قد اكتست ذات يوم بورق بهيج ونقشات أزهار، نقشات باقات من زهر الخشخاش الأحمر تتداخل مع باقات أزهار القنطريون الزرقاء. وقفت جويندا هناك تحدق لوقت طويل، ثم توجهت إلى السرير وجلست عليه وهي ترتجف لفرط الصدمة. ها هي تجد نفسها في بيت لم تدخله من قبل، في بلد لم تزره من قبل، ومع ذلك فقد اضطجعت على السرير منذ يومين وتخيلت ورق جدران لهذه الغرفة بالذات، والورق الذي تخيلته تطابق تماما مع الورق الذي ألصق على الجدران ذات يوم. عصفت في رأسها تفسيرات جامحة. هل هي الرؤية إلى الأمام بدل الرؤية إلى الخلف؟ كان بوسعها أن تفسر ممر الحديقة والباب الداخلي بين غرفتي الاستقبال والطعام من باب المصادفة، ولكن لا يمكن أن يكون هذا مصادفة، إذ لا يمكن تخيل ورق جدران بمثل هذه النقشة المميزة ثم تجد ورقا مطابقا لما تخيلت. لابد من وجود تفسير، لكنه كان تفسيرا غريبا يربكها ويرعبها. نعم يرعبها، فبين فينة وأخرى كانت رؤيتها تمتد إلى الخلف، بعيدا إلى الخلف، إلى حالة سابقة لهذا المنزل. وربما رأت في لحظة ما شيئا إضافيا، شيئا لا تريد رؤيته، أرعبها المنزل. ولكن هل كان السبب هو المنزل أم هي نفسها؟ لم تكن تريد أن تكون واحدة من أولئك الذين يرون أشياء. سحبت نفسا طويلا ثم ارتدت قبعتها ومعطفها وانسلت من المنزل بسرعة. وفي مكتب البريد أرسلت البرقية التالية: ويست، ساحة أدوري، تشيلسي، غيرت رأيي وسأتيكم غدا، جويندا. الفصل الثالث: غطوا وجهها. بذل ريموند ويست وزوجته كل ما بوسعهما ليجعلا زوجة الشاب جايلز تشعر بالترحاب، ولم يكن ذنبهما أن جويندا أحست في سرها أن انزعاجهما يفوق ترحابهما. ريموند بشكله الغريب الذي يشبه غرابا ينقض على فريسته وشعره الطويل مثل مكنسة، والارتفاعات المفاجئة في صوته في أثناء حديثه التي لا يمكن فهمها أبدا، كل ذلك جعل جويندا في حالة استغراب وعصبية. لقد بدا هو وزوجته جوان وكأنهما يتحدثان بلغة خاصة بينهما. لم يسبق لجويندا أن حشرت في جو ثقافي من قبل، وكانت كل مفردات هذا الجو غريبة عليها عمليا. كانت جويندا ترتشف عصيرا باردا قدم إليها، وتمنت لو كان مكانه كوبا من الشاي بعد رحلتها تلك. عندما قال ريموند: لقد خططنا لأخذك إلى عرض مسرحي وبعض الحفلات الأخرى، ظهرت البهجة على وجه جويندا فورا. فمضى ريموند قائلا: ثمة حفلة بالي الليلة على مسرح سادل ويلز، وغدا لدينا حفلة عيد ميلاد لعمتي جين المدهشة، وهناك مسرحية دقة مالفي ويؤدي دور البطولة فيها جون غليغود، وفي يوم الجمعة لابد لك من رؤية مسرحية الذين مشوا بلا أقدام المترجمة عن الروسية، وهي أكثر الأعمال الدرامية أهمية خلال السنوات العشرين الأخيرة، وتعرض على مسرح ويتمور الصغير. عبرت جويندا عن امتنانها لهذه الخطط الموضوعة لتسليتها، رغم أنها قد جفلت قليلا عن مشروع مسرحية الذين مشوا بلا أقدام. فالمشكلة الوحيدة لمثل تلك المسرحيات المهمة هي أنك لا تستمتع بها عادة، قال ريموند. ستحبين عمتي جين كثيرا، فهي امرأة يمكنني وصفها بأنها قطعة أثرية، إنها فيكتورية حتى النخاع، وهي تعيش في قرية من تلك القرى التي لا يحدث فيها شيء أبدا، تماما كبركة راكدة. قالت زوجته: لقد حدث هناك شيء ذات يوم. أجابها: كان ذلك مجرد دراما عاطفية فجة لا براعة فيها. ذكرته جوان وهي تطرف بعينها قليلا: لقد تمتعت بها كثيرا آنذاك. قال بشيء من الكبرياء: إنني أتمتع أحيانا بلعب الكريكيت على الطريقة القروية. قالت: على أي حال لقد اشتهرت العمة جين من جراء جريمة القتل تلك. قال: نعم، إنها ذكية جدا وهي تعشق المشكلات. سألت جويندا: المشكلات؟ لوح ريموند بيده وقال: كل أنواع المشكلات. لماذا أخذت زوجة البقال مظلتها إلى اجتماع الكنيسة في أمسية صحو؟ لماذا وجد بعض الروبيان المخلل في المكان الفلاني؟ ما الذي حدث لرداء الكاهن؟ كل الحنطة تصب في طاحونة العمة جين. ولذلك إن كانت لديك أي مشكلة في حياتك فضعيها أمامها يا جويندا، فهي ستدلك على الحل. ضحك وضحكت جويندا أيضا، ولكن ليس من كل قلبها. في اليوم التالي تم التعارف بينها وبين العمة جين الآنسة ماربل. كانت الآنسة ماربل عجوزا جذابة طويلة وضعيفة وذات وجنتين محمرتين وعينين زرقاوين، وكانت ذات أسلوب لطيف بل متأنق، ولعيناها الزرقاوين بريق خفيف في معظم الأحيان. بعد تناول عشاء مبكر أعلنوا فيه ترحيبهم بالعمة جين، خرجوا جميعا إلى مسرح صاحب الجلالة، وانضم إلى المجموعة رجلان آخران، فنان كهل ومحام شاب. كرس الفنان الكهل نفسه لجويندا، فيما قسم المحامي الشاب اهتمامه بين جوان والآنسة ماربل التي بدأ أنه يستمتع بملاحظاتها كثيرا. ولكن في المسرح تم عكس هذا الترتيب، إذ جلست جويندا في منتصف صف الكراسي بين ريموند والمحامي. أطفئت الأنوار وبدأت المسرحية، وكان الأداء رائعا جدا، بحيث استمتعت جويندا بالمسرحية تماما، إذ لم تكن قد شاهدت من قبل عروضا مسرحية من الطراز الأول. اقتربت المسرحية من نهايتها، ووصلت إلى تلك اللحظة حيث قمة الرعب، وجاء صوت الممثل بنبرة حادة وصوت صادح مشحون بحالة ذهنية مأساوية: غطوا وجهها، إن عيني منبهرتان، لقد ماتت شابة. صرخت جويندا، قفزت من مقعدها واندفعت لتعبر الآخرين في طريقها إلى الممر بين الكراسي ثم إلى المخرج، ثم صعودا عبر الدرج إلى الشارع. وحتى هناك لم تتوقف، بل اندفعت تمشي مرة وتركض أخرى في هلع أعمى في شارع هيماركيث، ولم تجد سيارة أجرة حتى وصلت إلى ساحة بيكادلي، حيث لاحظت سيارة أجرة شاغرة تجوب المكان فأشارت إليها، وصعدت فأعطت السائق عنوان البيت في تشيلسي. أخرجت نقودا بأصابع مضطربة فدفعت للسائق وصعدت الدرج. نظر إليها الخادم الذي فتح لها الباب بدهش وقال: لقد عدت مبكرة يا سيدتي، هل أنت على ما يرام؟ قالت: أنا؟ لا، نعم، لقد شعرت بالدوار. قال: هل أحضرت لك شيئا، مشروبا ما؟ قالت: لا، لا شيء، سأذهب إلى فراشي مباشرة. ركضت صعودا على الدرج لتتجنب المزيد من الأسئلة، نزعت ثياب الطريق وتركتها مكوم على الأرض، وارتدت ثوب نومها واندست في فراشها، ولبثت هناك ترتجف وقلبها يضرب بقوة وعيناها معلقتان تحدقان بالسقف. لم تسمع صوت وصول أحد في الطابق السفلي، ولكن بعد نحو 5 دقائق فتح الباب ودخلت الآنسة ماربل. كانت تحمل زجاجتين من الماء الحار تحت ذراعها وفنجانا في يدها. اعتدلت جويندا في سريرها وهي تحاول وقف ارتجافها وقالت: آه يا آنسة ماربل، أنا آسفة جدا، لا أدري ماذا، كان ذلك فظيعا بالنسبة لي، هل انزعجوا مني كثيرا؟ قالت: لا تقلقي يا طفلتي العزيزة، غطي نفسك الآن وأدفئي نفسك بزجاجات الماء الحار هذه. قالت: لكني لا أحتاج إلى زجاجة ماء حار. قالت الآنسة ماربل: بل تحتاجينها، نعم هذا جيد، والآن اشربي فنجان الشاي هذا. كان الشاي حارا وثقيلا ومليئا بالسكر، ولكن جويندا شربته مستسلمة. وبعدما صارت الرشفة أقل حدة قالت الآنسة ماربل: استلقي الآن ونامي، لقد أصبت بصدمة، سنتحدث في الأمر عند الصباح، فلا تفكري في أي شيء، أخلدي فقط إلى النوم. ثم غطتها وهي تبتسم وربتت عليها وخرجت من الغرفة. كان ريموند في الأسفل يخاطب جوان بعصبية: ماذا دها الفتاة؟ هل شعرت بمرض ما أم ماذا؟ قالت جوان: عزيزي ريموند، إنني لا أدري، لقد صرخت فقط، أظن أن المسرحية كانت مروعة قليلا بالنسبة إليها. قال ريموند: حسنا، إن ويبستر رهيب بعض الشيء في كتاباته بالطبع، ولكنني لم أكن لأتصور. انقطع حديثه عندما دخلت الآنسة ماربل الغرفة وسأل: أهي بخير؟ قالت الآنسة ماربل: نعم، أظن أنها بخير، لقد تلقت صدمة قوية. قال ريموند: صدمة؟ لمجرد مشاهدة مسرحية تنتمي إلى عصر جيمس الأول؟ أجابته الآنسة ماربل بتأمل: لابد أن يكون الأمر أكثر قليلا من ذلك فيما أظن. أرسل إفطار جويندا إليها في غرفتها، فشربت بعض القهوة وقدمت على مهل قطعة صغيرة من الخبز المحمص. وعندما نهضت ونزلت إلى الطابق السفلي، كانت جوان قد ذهبت إلى مرسمها في حين أقفل ريموند عليه غرفة عمله. وكانت الآنسة ماربل وحدها تجلس قرب النافذة المطلة على النهر، منهمكة في حياكتها تماما. رفعت بصرها وابتسمت بهدوء عندما دخلت جويندا وقالت: صباح الخير يا عزيزتي، أمل أنك تشعرين بتحسن. قالت: نعم، أنا في أحسن حال. لا أدري كيف وسعني أن أجعل من نفسي بلهاء إلى هذا الحد ليلة أمس. هل غضبوا مني؟ قالت: لا يا عزيزتي، لقد تفهموا ذلك تماما. قالت جويندا: تفهموا ماذا؟ رفعت الآنسة ماربل عينيها عن حياكته وقالت: لقد تفهموا أنك تعرضت لصدمة قوية ليلة أمس. ثم أضافت بلطف: أليس من الأفضل أن تخبريني بكل شيء عن الأمر؟ أخذت جويندا تذرع الغرفة جيئة وذهابا بقلق، ثم قالت: أظن أنه يحسن بي أن أذهب وأرى طبيبا نفسيا. قالت الآنسة ماربل: في لندن أخصائيون نفسيون ممتازون بالطبع، ولكن هل أنت متأكدة أن هذا ضروري؟ قالت جويندا: حسنا، أعتقد أنني قد بدأت أجن، لابد أنني بدأت أجن. دخلت الغرفة خادمة كهلة حاملة برقية سلمتها إلى جويندا قائلة: يريد ساعي البريد أن يعرف إن كان هناك جواب يا سيدتي. فتحت جويندا البرقية التي كان قد أعيد إبراقها من ديلماوث، وحدقت إليها قليلا وكأنها لا تفهم ما فيها، ثم كورتها في يدها وقالت بشكل آلي: ليس لدي جواب. غادرت الخادمة الغرفة، فتساءلت الآنسة ماربل: أرجو أن لا يكون أنباء سيئة يا عزيزتي. قالت: إنه جايلز زوجي، سيكون هنا في غضون أسبوع. كان صوتها مذعورا وبائسا، فتنحنحت الآنسة ماربل قليلا بلطف وقالت: حسنا، هذا أمر رائع جدا بالتأكيد، أليس كذلك؟ قالت جويندا: هل هو كذلك عندما لا أكون واثقة إن كنت مجنونة أم لا؟ إن كنت مجنونة فما كان علي أن أتزوج جايلز، والبيت ليس بوسعي العودة إلى هناك. آه، إنني لا أدري ماذا أفعل. دعتها الآنسة ماربل إلى الجلوس على الأريكة قائلة: اجلسي هنا الآن يا عزيزتي وأخبريني بكل شيء. تقبلت جويندا الدعوة بشعور من الارتياح، ثم روت القصة كلها بدءا بأول مرة لمحت فيها منزل هيلسايد، وانتهاء بالأحداث التي حيرتها في البدء ثم أقلقتها وخافتها، ثم انتهت إلى القول: وهكذا شعرت بالرعب وفكرت في الحضور إلى لندن والابتعاد عن القصة كلها، ولكنني لم أستطع التخلص من الأمر، لقد تبعني في الليلة الماضية. أغمضت عينيها وبلعت ريقها وهي تتذكر، ولقنتها الآنسة ماربل بقولها: في الليلة الماضية. قالت جويندا: ربما لا تصدقين ذلك، ستظنين أنني أصبت بالهستيريا أو أنني غريبة أو مجنونة. لقد حدث ذلك بشكل مفاجئ تماما في نهاية المسرحية، لقد استمتعت بالمسرحية ولم أفكر بالبيت أبدا، ثم جاءني ذلك دون توقع عندما قال الممثل تلك الكلمات. رددت بصوت منخفض مرتعش: غط وجهها، إن عيني منبهرتان، لقد ماتت شابة. في تلك اللحظة تماما عاد عقلي إلى هناك، إلى منزل هيلسايد. كنت أقف على الدرج وأنظر إلى الصالة عبر الدرابزين، ورأيتها ممددة هناك مادة ذراعيها ميتة. كان شعرها ذهبيا جدا ووجهها أزرق جدا جدا، كانت ميتة مخنوقة، وكان شخص يردد تلك الكلمات بنفس تلك الطريقة الرهيبة من النشوة الخبيثة الشريرة. ورأيت يديه رمادية متجعدة، ليستا يدين بل براءن قرد. كان الأمر رهيبا، كانت ميتة. سألت الآنسة ماربل بلطف: من التي كانت ميتة؟ وأتى الجواب سريعا آليا: هيلين. الفصل الرابع: هيلين. حدقت جويندا لحظة بالآنسة ماربل، ثم ردت شعرها عن جبينها وقالت: لماذا قلت ذلك؟ لماذا قلت هيلين؟ إنني لا أعرف أحدا بهذا الاسم. أسقطت يديها علامة على اليأس وقالت: أرأيتي، أنا مجنونة، إنني أتخيل أشياء، أرى أشياء لا وجود لها. في البداية اقتصر الأمر على ورق الجدران، أما الآن فقد تطور إلى جثة موتى، إن حالتي تسوء. قالت الآنسة ماربل: لا تتعجلي في إصدار الأحكام يا عزيزتي. قالت جويندا: أو أنه البيت، البيت مسكون أو مسحور أو فيه شيء، إنني أرى أشياء حدثت هناك، أو إنني أرى أشياء ستحدث هناك، وهذا ما سيكون أسوأ. ربما كانت امرأة اسمها هيلين ستقتل هناك، ولكن ما لا أستطيع فهمه هو إن كان البيت هو المسكون فلماذا أرى هذه الأشياء الفظيعة عندما أكون بعيدة عنه؟ لذلك أعتقد حقا أنه لا بد أنني أنا التي صرت غريبة الأطوار، ويحسن بي أن أذهب وأرى طبيبا نفسيا فورا. قالت الآنسة ماربل: حسنا يا عزيزتي كويندا، يمكنك بالطبع أن تقومي بذلك في أي وقت عندما تستنفذين كل أسلوب آخر، ولكنني شخصيا أعتقد أن دوما من الأفضل أن نجرب أكثر التفسيرات بساطة وشيوعا في البداية. دعيني أفهم الحقائق بوضوح. لقد أزعجتك 3 أحداث محددة: ممر في الحديقة كان قد زرع موضعه ولكنك شعرت أنه كان هناك، وباب تم سده بجدار، وورق جدران تخيلته بدقة وبالتفصيل دون أن تكوني قد رأيته من قبل. فهل أصبت في ذلك؟ قالت جويندا: نعم. قالت الآنسة ماربل: حسنا، إن التفسير الأسهل والأكثر طبيعية هو أنك قد رأيت تلك الأشياء من قبل. قالت جويندا: هل تقصدين في حياة أخرى؟ قالت الآنسة ماربل: لا يا عزيزتي، بل قصدت في هذه الحياة، أعني أنها ربما كانت ذكريات فعلية. قالت جويندا: ولكنني لم آتي إلى إنجلترا إلا منذ شهر يا آنسة ماربل. قالت الآنسة ماربل: هل أنت متأكدة تماما من ذلك يا عزيزتي؟ قالت جويندا: بالطبع متأكدة، لقد عشت في نيوزيلندا طوال حياتي. قالت الآنسة ماربل: هل ولدت هناك؟ قالت جويندا: لا، بل ولدت في الهند، كان والدي ضابطا في الجيش البريطاني، وماتت أمي بعد عام أو عامين من ولادتي، فأعادني إلى أهلها في نيوزيلندا ليتعهدوا بتربيتي، ثم مات هو نفسه بعد بضع سنوات. قالت الآنسة ماربل: ألا تتذكرين ذهابك من الهند إلى نيوزيلندا؟ قالت جويندا: ليس تماما، أتذكر بضبابية كبيرة وجودي على ظهر مركب، وأذكر شيئا دائريا ذا نوافذ قوة المركب كما أعتقد، ورجلا في بدلة رسمية بيضاء ذا وجه أحمر وعينين زرقاوين وعلامة على ذقنه أثر ندبة كما أظن، وهو يقذفني في الهواء، وأتذكر أنني كنت نصف خائفة ونصف محبة لذلك، ولكنها جميعا مجرد نتف، ذكريات باهتة. قالت الآنسة ماربل: هل تذكرين مربية أو خادمة هندية؟ قالت جويندا: لم تكن خادمة هندية، بل كانت ناني. أتذكر ناني لأنها بقيت لبعض الوقت حتى أصبحت في 5 من عمري. كانت تصنع بطاط ورقية، نعم، كانت على متن المركب، وقد وبختني عندما بكيت لأن القبطان قبلني ولم أكن أحب لحيته. قالت الآنسة ماربل: انظري، هذا مثير جدا يا عزيزتي، لأنك تخلطين بين سفرتين مختلفتين، في واحدة منهما كان للقبطان لحية، وفي الأخرى كان القبطان أحمر الوجه وفي ذقنه ندبة. فكرت جويندا وقالت: نعم، أظن أنني أخلط. قالت الآنسة ماربل: ويبدو لي أنه من الممكن أن يكون والدك قد أحضرك معه إلى إنجلترا بعد وفاة أمك مباشرة، وأنك عشت بالفعل في ذلك المنزل هيلسايد. لقد أخبرتني أنك شعرت أن المنزل كان بيتك بمجرد دخولك إليه، وتلك الغرفة التي اخترتها لتنامي فيها ربما كانت غرفتك وأنت طفلة. قالت جويندا: لقد كانت غرفة أطفال وكان عليها قضبان على النوافذ. قالت الآنسة ماربل: أرأيت؟ كان فيها ذلك النوع البهيج من ورق الجدران المنقوش بأزهار القنطريون والخشخاش، إن الأطفال يتذكرون جيدا جدران غرفهم. لقد تذكرت دائما السوسنات البنفسجية على جدران غرفتي عندما كنت طفلة، رغم أنني أعتقد أنه قد تم إعادة لصق ورق جديد فوقه ولما أتجاوز 3 من عمري. قالت جويندا: ولهذا السبب فكرت فورا في الألعاب وخزانة الدمى؟ قالت الآنسة ماربل: نعم، والحمام، الحمام الذي تحيط به حاشية من خشب المهوغاني. لقد أخبرتني أنك فكرت في بط سابح فيه بمجرد رؤيتك له. قالت جويندا بتفكير عميق: صحيح، بدا لي أنني أعرف مباشرة مكان كل شيء في البيت، المطبخ وخزانة الشراشف والبياضات، وأنني بقيت أفكر بأن هناك بابا يربط غرفة الاستقبال بغرفة الطعام، ولكن من المستحيل تماما أن آتي إلى إنجلترا وأشتري فعلا البيت نفسه الذي عشت فيه منذ زمن بعيد. قالت الآنسة ماربل: هذا ليس مستحيلا يا عزيزتي، إنها مجرد مصادفة استثنائية جدا، والمصادفات الاستثنائية تحدث بالفعل. لقد أراد زوجك بيتا على الساحل الجنوبي، وكنت تبحثين عن بيت كهذا، ومررت ببيت أثار ذكريات لديك ولفت انتباهك، وكان ذا حجم مناسب وسعر معقول فاشتريته. هذا ليس بعيدا جدا عن الاحتمال، ولو كان البيت مجرد بيت مسكون كما يقال لكنت تصرفت بشكل مختلف كما أعتقد، ولكنك لم تشعري بالعنف أو الاشمئزاز كما أخبرتني إلا في لحظة واحدة محددة تماما، تلك هي لحظة شروعك في نزول الدرج ونظرك إلى الصالة في الأسفل. عاد شيء من تعبير الرعب إلى عيني جويندا وقالت: هل تعنين أن هيلين، أن ذلك حقيقي أيضا؟ أجابت الآنسة ماربل بلطف بالغ: حسنا، إنني أظن ذلك يا عزيزتي. أظن أن علينا أن نواجه الافتراض بأنه إذا كانت الأمور الأخرى ذكريات فإن هذه ذكرى أيضا. قالت جويندا: أي أنني رأيت فعلا إنسانة تقتل، تخنق وتمدد هناك ميتة؟ قالت الآنسة ماربل: أنا لا أفترض أنك أدركت أنها خنقت، فذلك ما أوحت لك به المسرحية ليلة أمس، وهو يتلائم مع إدراكك كإنسانة ناضجة لما يعنيه وجه أزرق متشنج محتقن. أعتقد أن طفلة صغيرة جدا تحاول نزول الدرج من شأنها أن تميز العنف والموت والشر، وتربط ذلك في ذهنها بمجموعة معينة من الكلمات، لأنني أظن أنه ما من شك في أن القاتل قال تلك الكلمات بالفعل، ومن شأن ذلك أن يشكل صدمة عنيفة جدا لأي طفل. إن الأطفال مخلوقات صغيرة غريبة، إذا تعرضوا لخوف رهيب فإنهم لا يتحدثون عنه، ولا سيما إذا كانوا لا يفهمون مصدر رعبهم، إنهم يدفنون خوفهم بين جوارحهم، وربما بدأ أنهم نسوه ولكن ذكراه تبقى هناك في أعماق نفوسهم. سحبت جويندا نفسا عميقا وقالت: وأنت تظنين أن ذلك ما حدث لي، ولكن لماذا لا أتذكره كله الآن؟ قالت الآنسة ماربل: ليس بوسع المرء أن يتذكر حسب الطلب، وعندما يحاول المرء ذلك فإن الذاكرة غالبا ما تخونه أكثر، ولكنني أعتقد أن هناك مؤشرا أو مؤشرين على أن ذلك هو ما حدث. وعلى سبيل المثال، فإنك عندما أخبرتني قبل قليل فقط عن تجربتك في المسرحية ليلة أمس استعملت تعبيرا موحيا جدا، فقد قلت إنه بدأ لك أنك تنظرين عبر الدرابزين، وأنت تعلمين أن الطبيعي هو أن الإنسان لا ينظر إلى الصالة في الأسفل عبر الدرابزين، بل من فوق الدرابزين، لن ينظر عبر الدرابزين إلا طفل. قالت جويندا بإعجاب: هذا ذكاء منك. قالت الآنسة ماربل: هذه الأشياء الصغيرة مهمة جدا. سألت جويندا بطريقة مذعورة: ولكن من هي هيلين؟ قالت الآنسة ماربل: أخبريني يا عزيزتي، أما زلت متأكدة تماما أنها كانت هيلين؟ قالت جويندا: نعم. هذا غريب إلى حد مخيف، لأنني لا أعرف من هي هيلين، ولكنني في الوقت ذاته أعرف تماما، أعني أنني أعرف أن الممددة هناك كانت هيلين. كيف لي أن أكتشف المزيد؟ قالت الآنسة ماربل: حسنا، أظن أن الأمر الواضح الذي عليك أن تفعليه هو أن تتأكدي بدقة إن كنت قد حضرت إلى إنجلترا وأنت طفلة. إن أقاربك، قاطعتها جويندا قائلة: خالتي أليسون هي التي ستعرف، أنا واثقة من ذلك. قالت الآنسة ماربل: إذا أقترح أن ترسل لها رسالة بالبريد، قولي لها إن ظروفا قد جدت وجعلت لزاما عليك أن تعرفي إن كنت قد زرت إنجلترا سابقا، وربما استلمت جوابا بالبريد الجوي بحلول موعد قدوم زوجك. قالت جويندا: فعلا، شكرا يا آنسة ماربل، لقد كنت لطيفة جدا، وإني لآمل فعلا أن يكون تفسيرك حقيقيا، لأنه إن كان كذلك فهذا يعني أن الأمور على ما يرام، أعني أنه لن يكون وقتها أمرا خارقا للطبيعة. ابتسمت الآنسة ماربل وقالت: أرجو أن يظهر الأمر كما نعتقد، سأنزل في ضيافة بعض أصدقائي القدامى في شمال إنجلترا بعد غد، وسوف أمر بلندن في أثناء عودتي بعد 10 أيام، وإن كنت أنت وزوجك هناك في ذلك الوقت، أو إن كنت قد استلمت جوابا على رسالتك، فسيكون في غاية الفضول لمعرفة النتيجة. قالت جويندا: طبعا يا عزيزتي الآنسة ماربل، وأنا أريدك أن تقابلي جايلز على أي حال، إنه شاب مثالي، وسنعقد جلسة رائعة نتحدث فيها في الموضوع كله. كانت معنويات جويندا قد ارتفعت من جديد واستعادت ثقتها في نفسها، ولكن الآنسة ماربل بدت غارقة في التفكير. الفصل الخامس: جريمة قتل في الذاكرة. بعد نحو 10 أيام دخلت الآنسة ماربل فندقا صغيرا في منطقة مايفير، وقوبلت باستقبال حماسي من قبل الشابين السيد والسيدة ريد. قالت جويندا: أقدم لك زوجي يا آنسة ماربل. جايلز، لن أستطيع أن أصف لك مقدار لطف الآنسة ماربل اتجاهي. قال جايلز: أنا سعيد بلقائك يا آنسة ماربل، لقد علمت أن جويندا كادت تنتهي في مستشفى المجانين بسبب الرعب. سارعت عينا الآنسة ماربل الزرقاوان الرقيقتان إلى مسح جايلز ريد، ومن ثم تكوين رأي عنه يتسم بالاستحسان. كان شابا محبوبا جدا، طويلا أشقر، تطرف عيناه بطريقة مهدئة آسرة بين آونة وأخرى. قالت جويندا: سنتناول الشاي في غرفة الانتظار الصغيرة تلك فلا أحد يدخلها، وبعدها نستطيع أن نطلع الآنسة ماربل على رسالة خالتي أليسون. ثم أضافت إذ رأت الآنسة ماربل ترفع إليها بصرها بحدة: نعم، لقد وصلت الرسالة، والأمر كان تماما كما ظننت أنت. لدى انتهاء شرب الشاي فتحت الرسالة التي حملها البريد الجوي وقرأت: جويندا الغالية، لقد أزعجني كثيرا سماعي أنك تعرضت إلى تجربة تثير القلق. في الحقيقة لقد غاب عن ذاكرتي تماما أنك قد عشت فعلا في إنجلترا لفترة قصيرة وأنت طفلة صغيرة. لقد قابلت أمك أختي ميغان والدك الرائد هاليدي عندما كان في زيارة إلى بعض أصدقائنا الذين كانوا وقتها في الهند، وتزوجا وولدت أنت هناك، وبعد سنتين من مولدك توفيت والدتك، وكان ذلك صدمة كبيرة لنا، فكتبنا إلى والدك الذي كان لنا مراسلات معه ولم نكن قد رأيناه بالفعل، ورجوناه أن يعهد بك إلينا لنعتني بك، باعتبار أننا سنكون سعداء جدا بوجودك معنا، وأنه قد يكون من الصعب على رجل عسكري أن يترك لمصاعب وجود طفلة صغيرة معه، ولكن والدك رفض ذلك، وأخبرنا أنه سيستقيل من الجيش ويعيدك معه إلى إنجلترا، وقال إنه يأمل أن نأتي في يوم ما لنزوره هناك. وفهمت أنه في رحلة العودة قابل والدك امرأة شابة وخطبها وتزوجها فور وصوله إلى إنجلترا، ولكن الزواج لم يكن سعيدا كما سمعت. وفهمت أنهما انفصلا بعد نحو عام من زواجهما، وعندها كتب والدك إلينا سائلا إن كنا ما نزال مستعدين لإيوائك، ولا أجد حاجة لإخبارك بمقدار سعادتنا بذلك يا عزيزتي، وقد تم إرسالك إلينا بعهدة ممرضة إنجليزية، وفي نفس الوقت منحك والدك أغلب ممتلكاته واقترح إمكانية جعلك تتبنين اسمنا قانونيا، ويمكنني القول إن هذا بدا لنا أمرا غريبا بعض الشيء، ولكننا شعرنا أن هذا الاقتراح ناتج عن لطفه، وأنه يهدف من ورائه إلى جعلك واحدة من العائلة بدرجة أكبر، ولكننا لم نتبنى ذلك الاقتراح على أي حال. وبعد عام تقريبا توفي والدك في معهد رعاية، وكان حدسي أنه كان قد تلقى أنباء سيئة حول صحته عندما أرسلك إلينا، وأخشى أن لا أستطيع إخبارك عن مكان سكناك مع أبيك في إنجلترا. لقد كان العنوان بالطبع مكتوبا على رسالته في ذلك الوقت، ولكن مضى على ذلك الآن 18 عاما، ولا يمكن لامرئ أن يتذكر تفاصيل كهذه، ولكن أذكر أن ذلك كان في جنوب إنجلترا، أنا أعرف ذلك، وتخيل أن ديلموث هو المكان الصحيح، فقد كانت عندي فكرة غائمة بأن اسم المكان هو دارتموث، ولكن الاسمين ليسا متباعدين. أظن أن زوجة أبيك تزوجت ثانية، ولكنني لا أتذكر اسمها ولا حتى اسم عائلتها قبل الزواج، مع أن أباك أشار إليه في الرسالة الأصلية التي أخبرنا فيها بأمر زواجه الثاني، وأعتقد أننا كنا غاضبين قليلا من زواجه ثانية بهذه السرعة، ولكننا نعرف بالطبع أن تأثير القرب الذي يسببه السفر على متن البواخر يكون عظيما، كما يحتمل أيضا أن يكون قد فكر بأن الزواج سيكون جيدا لمصلحتك أنت. ويبدو أنه كان غباء مني أن لا أذكر لك أنك ذهبت مرة إلى إنجلترا، حتى لو كنت لا تذكرين تلك الحقيقة، ولكن الأمر كله غاب عن ذهني كما قلت، فقد كانت وفاة أمك في الهند وما نتج عنها من مجيئك للعيش معنا تبدو لنا دوما النقاط المهمة في الموضوع كله. آمل أن يكون الأمر كله قد اتضح الآن. أنا واثقة من أن جايل سيلتحق بك قريبا، فمن الصعب عليكما أن تفترقا في هذه المرحلة المبكرة. ستجدين أخباري كلها في الرسالة القادمة، لأنني أرسل هذه الرسالة على عجل جوابا على رسالتك. خالتك المحبة أليسون دامبي. حاشية: لم تقولي لي ما هي التجربة المثيرة للقلق التي تعرضت لها. علقت جويندا قائلة: أرأيت، الأمر مطابق تقريبا لما اقترحته. شدت الآنسة ماربل الورقة الرقيقة للرسالة وقالت: نعم بالفعل، تفسير المنطق السوي السليم الذي عرفت أنه غالبا ما يكون صحيحا. قال جايلز: حسنا، أنا ممتن كثيرا لك يا آنسة ماربل. لقد كانت المسكينة جويندا مضطربة إلى أبعد حد، ولا يسعني إلا أن أقول بأنني أيضا كنت قلقا بعض الشيء من التفكير بأن جويندا ربما أصبحت ذات بصيرة خارقة أو ذات قدرات غير عادية أو شيئا من هذا القبيل. قالت جويندا: ربما كانت تلك خاصية مزعجة في الزوجة إلا إذا كنت تنتهج حياة مستقيمة تماما. قال جايلز: وهو الأمر الذي أفعله. قالت الآنسة ماربل: والبيت، ماذا كان شعورك تجاه البيت؟ قالت جويندا: على ما يرام، سنذهب هناك غدا. فجايلز يتحرق شوقا لرؤيته. قال جايلز: لا أدري إن كنت قد أدركت ذلك يا آنسة ماربل، ولكن القضية هي أن لدينا لغزا لجريمة قتل من الدرجة الأولى بين أيدينا أمام عتبة بيتنا نفسها عمليا، أو بشكل أكثر دقة في صالتنا الأمامية. قالت الآنسة ماربل ببطء: لقد فكرت في ذلك، نعم. قالت جويندا: وجايلز يحب القصص البوليسية. قال جايلز: حسنا، إنها فعلا قصة بوليسية، جثة امرأة جميلة مخنوقة في الصالة لا يعرف عنها إلا اسمها الأول. أدرك طبعا أنه قد مضت على الحادثة نحو 20 سنة، ولا يمكن العثور على أي دلائل بعد كل هذه السنين، ولكن بوسع المرء أن يبحث على الأقل ويحاول جمع بعض الخيوط. لا أظن أن بوسع المرء أن ينجح في حل هذا اللغز. قالت الآنسة ماربل: أظن أنه بوسعي كذلك حتى بعد 18 عاما. نعم، أظن أنك تستطيع. قال جايلز: في كل الأحوال لا ضرر في القيام بمحاولة حقيقية. صمت جايلز ووجهه يشرق، أما الآنسة ماربل فقد تحركت بقلق، كان وجهها وقورا بل قلقا، وقالت: ولكن هذا قد يسبب كثيرا من الأذى. إنني أنصحكما كليكما، نعم أود حقا أن أنصحكما بكل قوة، أن تدعوا هذا الأمر وشأنه. قال جايلز: ندعه وشأنه؟ ندع لغز جريمتنا الخاصة؟ هذا إن كانت جريمة قتل. قالت الآنسة ماربل: لقد كانت جريمة قتل كما أعتقد، ولهذا السبب تحديدا أدعوكما إلى تركها. فالقتل ليس أمرا يمكن العبث به بقلب خلي جذل. قال جايلز: ولكن يا آنسة ماربل، لو فكر كل إنسان بهذا الشكل. قالت الآنسة ماربل مقاطعة: أعرف، هناك أحيان يكون هذا الأمر فيها واجبا على المرء، عندما يتهم شخص بريء، عندما تحوم الشكوك حول عدة أشخاص آخرين، عندما يكون مجرم خطير طليقا ويمكن أن يضرب ضربته مرة أخرى. ولكن عليك أن تدرك أن هذه الجريمة موغلة في الماضي كثيرا، لأنها لو عرفت كذلك لكنت سمعت بذلك سريعا من بستانيك العجوز أو غيره هناك. إن جريمة القتل تبقى دائما خبرا يروى مهما بعد عهدها. لا، لقد تم التخلص من الجثة بطريقة ما، ولم تثر أي شكوك حول الأمر كله. هل أنتما واثقان حقا أن من الحكمة أن تنبشا هذا الأمر ثانية؟ صرخت جويندا: يا آنسة ماربل، أنت تبدين قلقة أحيانا. قالت الآنسة ماربل: أنا حقا قلقة يا عزيزتي، فأنتما شابان لطيفان رائعان إذا سمحتما لي أن أقول ذلك. لقد تزوجتما حديثا وأنتما سعيدان معا. أتوسل إليكما أن لا تعملا على كشف أشياء بوسعها أن، كيف أعبر عن ذلك، أشياء بوسعها أن تزعجكما وتؤلمكما. حدقت جويندا إليها وقالت: إنك تفكرين في شيء محدد. شيء؟ ما الذي تلمحين إليه؟ قالت: أنا لا ألمح يا عزيزتي، إنني أنصحكما فقط لأنني عشت زمنا طويلا وأعرف كيف يمكن للطبيعة البشرية أن تكون مزعجة جدا. أنصحكما بأن تدعا الأمر على حاله، هذه هي نصيحتي، اتركا ما هو مقبول يمضي لشأنه. قال جايلز وقد اكتسب صوته نبرة مختلفة، نبرة أكثر صرامة: ولكن الأمر ليس مسألة ترك المقبول على حاله، إن هيل سايد هو بيتنا، بيت جويندا وبيتي، وقد قتل إنسان ما في هذا البيت، أو هكذا نعتقد، ولا نتحمل حدوث جريمة قتل في بيتي وأقف متفرجا تجاهها حتى لو كانت منذ 18 عاما. تنهدت الآنسة ماربل وقالت: أنا آسفة، أتخيل أن معظم الشبان المتحمسين يشعرون بمثل شعورك، وأكاد أتعاطف، بل أكاد أعجب بك تقريبا لذلك، ولكنني أتمنى بالفعل أن لا تقدم على شيء. في اليوم التالي سرى النبأ في قرية سانت ماري ميد بأن الآنسة ماربل قد عادت إلى بلدتها، ورآها الناس في شارع هاي في الساعة 11، وزارت بيت الكاهن في 12 إلا 10 دقائق. وفي عصر ذلك اليوم زارتها 3 نسوة من أهل القرية ممن يحبون القيل والقال، وحصلنا على انطباعاتها عن العاصمة السعيدة، وبالمقابل انخرطنا هن بتفاصيل معركة وشيكة قادمة حول كشك بيع أعمال التطريز في سوق فيت وموقع خيمة الشاي هناك. وفي وقت لاحق من ذلك المساء كان بالإمكان رؤية الآنسة ماربل في حديقتها كالعادة، ولكن أنشطتها كانت منصبة هذه المرة على اقتلاع الأعشاب الضارة أكثر من انشغالها بأنشطة الجيران. كانت شردة الذهن تفكر في وجبتها المسائية الخفيفة، ولم يبدو أنها مصغية إلى خادمتها الصغيرة إيفلين وهي تسرد بحماسة مجريات ما حصل لصيدلي القرية. وفي اليوم التالي بقيت شاردة الذهن، وقد لاحظ البعض ذلك فيها وأشاروا إليه، ومن هؤلاء زوجة الكاهن. وفي تلك الليلة قالت الآنسة ماربل إنها لا تشعر بأنها على ما يرام، وأوت إلى فراشها، وفي صباح اليوم التالي أرسلت في طلب الدكتور هيدوك. كان الدكتور هيدوك هو طبيب الآنسة ماربل لسنوات طويلة، بل وصديقها وحليفها، أصغى لسردها حول أعراضها وفحصها، ثم أسند ظهره إلى مسند كرسيه وهز السماعة أمامها قائلا: بالنسبة لامرأة في عمرك ورغم تلك الهيئة الضعيفة الخادعة، إلا أنك في حالة جيدة تماما. قالت الآنسة ماربل: أنا واثقة من أن صحتي العامة سليمة، ولكنني أعترف بأنني منهكة قليلا. قال الدكتور: ذلك أنك كنت تتسكعين مع أصدقائك وتسهرين طويلا في لندن. قالت: بالطبع، على أنني أجد أن لندن مملة قليلا في هذه الأيام، وهواؤها مستنفذ تماما، ليس كهواء الشواطئ المنعش. قال: إن هواء سانت ماري ميد رائع ومنعش. قالت: ولكنه رطب وحار، لزج غالبا، ليس منشطا تماما. نظر الدكتور هيدوك إليها وقد بدأ يهتم بالحديث، ثم قال بلطف: سأرسل لك منشطا. قالت: شكرا يا دكتور، إن شراب إيستون نافع دوما. قال: لا حاجة لأن تصفي لي ما ينبغي لي أن أصفه يا امرأة. قالت: تساءلت إن كان التغيير في الهواء. ثم نظرت إليه بتساؤل بعينين زرقاوين بريئتين، فقال مستغربا: لكنك عدت لتوك من رحلة استغرقت 3 أسابيع. قالت: نعم أعرف، ولكن في لندن التي تهن القوة كما تقول، وبعدها ذهبت إلى الشمال، وتلك منطقة صناعية ليس هواؤها كهواء البحر المنشط. أغلق الدكتور هيدوك حقيبته، ثم التفت مكشرا وقال: فلتقولي إذن، لماذا أرسلت في طلبي؟ قولي فقط ما هو المطلوب وسأردده خلفك. هل تريدين رأيي المهني بأن ما تحتاجينه هواء البحر؟ قالت الآنسة ماربل بامتنان: لقد عرفت أنك ستفهم. قال: أمر ممتاز هواء البحر هذا، الأفضل لك أن تذهبي فورا إلى إيس بورن، وإلا فإن صحتك ستعاني الكثير. قالت: لكن إيس بورن باردة قليلا كما أظن، الجنوب أفضل. قال: بورن ماوث إذن. طرفت الآنسة ماربل وعينيها وقالت: لقد آمنت دوما بأن بلدة صغيرة تكون أبهش كثيرا. جلس الدكتور هيدوك ثانية وقال: لقد أثرت فضولي، ما هي البلدة الساحلية الصغيرة التي تلمحين إليها؟ قالت: حسنا، لقد فكرت في دلماوث. قال: بلدة جميلة صغيرة ولكنها مملة، لماذا دلماوث؟ صمتت الآنسة ماربل لدقيقة أو 2، وعادت النظرة القلقة إلى عينيها، ثم قالت: لنفترض أنك كشفت مصادفة في يوم ما حقيقة تشير إلى أن جريمة قد وقعت هناك قبل سنين عديدة، قبل 19 سنة أو 20، وقد تكشفت تلك الحقيقة لك وحدك ولم تثر الشكوك حول شيء من هذا القبيل سابقا ولم يذكر مطلقا، فما الذي كنت ستفعله إزاء ذلك؟ قال: جريمة قتل يعاد النظر فيها بالفعل. قالت: تماما كذلك. فكر هيدوك لحظة ثم قال: هل كان هناك خطأ في سير العدالة؟ هل عانى أحد نتيجة للجريمة؟ قالت: لا، بقدر ما يمكن للمرء أن يراه. قال: جريمة يجري تذكرها، جريمة نائمة. حسنا، أقول لك، لو تعلق الأمر بي لتركت الجريمة النائمة ترقد كما هي، هذا ما كنت سأفعله. إن العبث بجريمة قتل مسألة خطيرة، بل ربما كانت خطيرة جدا. قالت: هذا ما أخشاه. قال: يقول الناس إن القاتل يكرر جرائمه دوما، وهذا ليس صحيحا. ثم تنوع من القتلة يرتكب جريمته ويفلح في النجاة منها، ثم يصبح حريصا على عدم المخاطرة مرة أخرى. لا أقول إنهم يعيشون بسعادة بعد ذلك، فالعقاب ينزل بالمجرم بأكثر من صورة، ولكن كل شيء يمضي على ما يرام ظاهريا على الأقل. أستطيع أن أذكر لك العديد من القضايا التي لم يكرر فيها المجرمون جرائمهم. جريمة واحدة منحتهم ما يريدونه فاكتفوا بها. ولكن ماذا لو هددهم خطر ما؟ أظن أن القاتل في حالتك هذه واحد من هذا النوع، شخص ارتكب جريمة ونجا بها ولم يشك فيه أحد. ولكن إن افترضنا أن أحدا بدأ يدس أنفه فيما لا يعنيه بنبش الماضي ويقلب الأحجار ويستكشف السبل، وأخيرا ربما يصطدم بالهدف، فما الذي سيفعله هذا القاتل إزاء ذلك؟ هل يقف مبتسما والصياد يقترب منه أكثر فأكثر؟ لا، إن لم ينطوي الأمر على مبدأ ما فإنني أوصي بترك القضية وشأنها. ثم كرر جملته السابقة بحزم: دع الجريمة النائمة ترقد كما هي، هذه أوامري لك أنت، دع الأمر كله وشأنه. قالت: ولكنني لست أنا المعنية بالأمر، بل هما شابان لطيفان جدا، دعني أخبرك بالقضية. روت له القصة وهو يصغي، وعندما أكملت قال: غريب، مصادفة غريبة جدا، بل قضية غريبة كلها، أظنك فهمت مضامين القضية. قالت: طبعا، ولكن أظن أنهما لم يفهما بعد. قال: إن هذا سيعني قدرا كبيرا من الشقاء، وسوف يتمنيان لو أنهما لم يتدخلا في هذا الأمر أبدا. يجب أن تبقى الهياكل العظمية في خزائنهما، ولكن هل تعلمين أنني أستطيع فهم وجهة نظر الشاب جايلز رغم ذلك؟ فرغم كل شيء لم أكن شخصيا لأترك هذا الأمر وشأنه، بل إنني ما زلت فضوليا حتى وأنا في هذا السن. توقف ورشق الأنس ماربل بنظرة حادة ثم قال: إذا فهذا هو سبب كل هذه الأعذار التي اتحججت بها لتذهب إلى ديلماوث، تريدين دس أنفك فيما لا يعنيك. قالت: لا يا دكتور هيدوك، ولكنني قلقة على هذين الزوجين، فهما صغيران جدا ولا خبرة لديهما، وهما ساذجان يثقان بكل الناس، أشعر واجبا علي أن أكون هناك لأعتني بهما. قال: إذا فلذلك تذهبين لكي تعتني بهما؟ ألا تستطيعين أبدا ترك الجرائم وشأنها يا امرأة؟ حتى الجرائم القديمة المسترجعة؟ رسمت الآنسة ماربل ابتسامة صغيرة متأنقة على شفتيها وقالت: ولكنك مع ذلك تعتقد أن قضاء بضعة أسابيع في ديلماوث سيكون مفيدا لصحتي. قال: بل الأغلب أن تكون في ذلك نهايتك، ولكنك لن تصغي إلي. في طريقها لزيارة الكولونيل بانتري وزوجته، صادفت الآنسة ماربل كولونيل قادما في الممشى أمام البيت وبندقيته في يده وكلبه يسعى خلفه، فرحب بها بحرارة هاتفا: إنني سعيد بعودتك ثانية، كيف أحوال لندن؟ أجابته الآنسة ماربل بأن لندن على أحسن ما يرام، وأن ابن أخيها قد أخذها إلى عدة مسرحيات. فعلق الكولونيل قائلا: أراهن أنها مسرحيات ذات مستوى ثقافي رفيع، أنا شخصيا لا أهتم إلا بالكوميديات الموسيقية. قالت الآنسة ماربل إنها حضرت مسرحية روسية كانت مثيرة جدا رغم أنها كانت طويلة بعض الشيء. فعلق الكولونيل منفجرا: الروس، كان قد أعطي ذات مرة رواية لديستوفيسكي ليقرأها في مركز للرعاية، وأخبرها الكولونيل أنها ستجد دولي في الحديقة. كانت السيدة دولي بانتري توجد في الحديقة دائما تقريبا، فقد كانت البستنة شغفها، وكانت قراءاتها المفضلة هي كتالوجات الأبصال، وجل حديثها ينصب على زهرة الربيع والشجيرات المزهرة والنباتات الجبلية الجديدة. انتصبت السيدة بانتري لدى سماعها صوت خطوات تقترب وهي تصدر بعض الصرير والأنين، إذ كانت هوايتها قد أصابتها بالروماتيزم. مسحت حاجبها المعروق بيد مطربة ورحبت بصديقتها قائلة: لقد سمعت أنك عدت يا جين، أليست نباتات الدلفينيوم رائعة هنا؟ هل رأيت الشتلات الجديدة الصغيرة هذه؟ لقد تعبت قليلا معها، ولكنني أعتقد أنها أصبحت جيدة الآن. ما نحتاجه هو المطر، فقد كان الموسم جافا جدا. لقد أخبرتني إستر أنك كنت ترقدين مريضة في فراشك، وأنا سعيدة بأن هذا ليس صحيحا. كانت إستر هي طباخة السيدة بانتري وضابط اتصالها مع القرية. قالت الآنسة ماربل: مجرد إرهاق بسيط، ويعتقد الدكتور هيدوك أنني بحاجة إلى شيء من هواء البحر، إنني متعبة. قالت: ولكنك لا يمكن أن تذهب الآن، فهذا هو أفضل أوقات السنة بالنسبة للعناية بالحديقة، ولا بد أن يكون الفاصل الشجري في حديقتي قد بدأ يزهر. قالت الآنسة ماربل: ولكن الدكتور هيدوك ينصح بسفري. اعترفت السيدة بانتري متذمرة بقولها: حسناً، إن الدكتور هيدوك ليس أحمق كبعض الأطباء الآخرين. قالت الآنسة ماربل: كنت أتساءل يا دولي حول طباختك تلك. قالت: أي طباخة؟ هل تريدين طباخة؟ هل تعنين تلك المرأة المسنة؟ قالت الآنسة ماربل: لا، بل أعني تلك التي كانت تصنع معجنات لذيذة، التي كان زوجها كبير الخدم. قالت السيدة بانتري بإدراك فوري: آه، تعنين السلحفاة الزائفة، تلك المرأة ذات الصوت النائح العميق الذي يعطي دوما انطباعا بأنها ستجهش بالبكاء. لقد كانت طباخة جيدة، كان زوجها سمينا كسولا، وكان أرثر يقول دوما إنه لا يجيد إعداد الشاي. لا أدري، ولكن من المؤسف أن تجدي دائما في كل زوج واحدا غير مقنع. لقد حصلا على إرث من وصية شخص كانا يعملان عنده سابقا، فذهبا وافتتحا نزلا على الساحل الجنوبي. قالت الآنسة ماربل: هذا ما ظننته بالضبط، ألم يكن ذلك في دلماوث؟ أجابتها: هذا صحيح، رقم 14 في شارع سيباريت في دلماوث. قالت الآنسة ماربل: كنت أفكر، ما دام الدكتور هيدو قد اقترح علي الذهاب إلى منطقة ساحلية، فربما كان بوسعي أن أذهب إليهم. هل كان اسمهم عائلة سوندرز؟ قالت: نعم، هذه فكرة رائعة يا جين، ولن تجدي أفضل منها. ستعتني بك السيدة سوندرز جيدا، وبما أن الوقت الحالي ليس موسم انشغالهم، فسوف يسرون باستقبالك، ولن يتقاضوا منك الكثير. وعندما يجتمع الطبخ الجيد وهواء البحر، فسوف تتحسنين سريعا. قالت الآنسة ماربل: شكرا يا دولي، أتوقع أن أتحسن فعلا. الفصل السادس: تمرين في التحري. سأل جايلز: أين كان مكان الجثة باعتقادك؟ هنا تقريبا. كان هو وجويندا يقفان في الصالة الأمامية في منزل هيلسايد، كانا قد وصلا في الليلة السابقة، وكان جايلز الآن منهمكا في بحث دقيق، سعيدا بذلك كطفل صغير بلعبته الجديدة. أجابته جويندا: تقريبا. ثم تراجعت صاعدة الدرج وأطلت إلى الأسفل على سبيل التجربة وأضافت: نعم، أعتقد أنها كانت هناك تقريبا. قال لها: انزلي، لقد كنت عندها لا تتجاوزين الثالثة من عمرك كما تعلمين. ثم أضاف فيما نزلت هي بطيب خاطر: ألم تستطيعي رؤية الرجل الذي قال الكلمات؟ قالت: لا أتذكر أنني رأيته، لابد أنه كان إلى الخلف قليلا. نعم، هناك، لم أستطع أن أرى منه إلا مخالبه. قال جايلز مقطبا جبينه: مخالبه؟ قالت: لقد كانت مخالب فعلا، مخالب رمادية غير بشرية. قال لها: على رسلك يا جويندا، فليس للإنسان مخالب. قالت: نعم، ولكنه كان ذا مخالب. نظر إليها جايلز بارتياب ثم قال: لابد أنك تخيلت هذا الجزء فيما بعد. أجابته جويندا ببطء: ألا تعتقد أنني ربما تخيلت الأمر كله؟ هل تدري يا جايلز، لقد كنت أفكر، وقد بدا لي أن احتمال كون الأمر برمته مجرد حلم ربما كان أقرب إلى الصواب. ربما كان حلما، واحدا من تلك الأحلام التي تعرض للأطفال فترعبهم كثيرا ويستمرون في تذكرها. ألا تعتقد أن هذا هو التفسير الصحيح حقا؟ لأنه لا يبدو لي أن أحدا في دلماوث يمتلك أي فكرة مهما كانت باهتة عن جريمة قتل أو موت مفاجئ أو اختفاء أو أي شيء غريب في هذا البيت. بدأ جايلز كطفل مختلف، كطفل أخذت منه لعبته الجديدة الجميلة. قال معترفا بتذمر: ربما كان الأمر كابوسا. ثم أضاء وجهه فجأة وقال: لا، لا أصدق ذلك، ربما كنت قد حلمت بمخالب قردة وبشخص ميت، لكن لا يمكن أن تكوني قد حلمت بذلك المقطع في مسرحية دوقة مالفي. قالت: ربما أكون قد سمعت أحدا يردد المقطع ثم حلمت به فيما بعد. قال: لا أظن أن أي طفل يمكن أن يقوم بذلك، إلا إن كنت قد سمعت المقطع في ظروف ذات ضغط هائل. وإن كان الأمر كذلك، نكون قد عدنا إلى نقطة البداية. اسمعي، لقد وجدتها، كانت المخالب هي ما حلمت به، لقد رأيت الجثة وسمعت الكلمات فشلك الرعب، ثم تعرضت إلى كابوس بخصوص الموضوع فرأيت مخالب قردة، ربما كنت تخافين القردة. بدأ بعض الارتياب على جويندا وقالت ببطء: ربما كان هذا صحيحا. قال: أتمنى لو تستطيعين تذكر أشياء قليلة أخرى. تعالي هنا، تعالي إلى الصالة، أغمضي عينيك، فكري، ألا تستطيعين استرجاع أي شيء إضافي؟ قالت: لا، لا أستطيع يا جايلز، كلما فكرت أكثر ابتعد الأمر كله أكثر فأكثر. أعني أنني بدأت أشك الآن فيما إذا كنت قد رأيت حقا أي شيء أصلا، ربما كنت قد تعرضت لنوبة عقلية ما في المسرح في تلك الليلة. قال: لا، بل كان هناك شيء، والآن سماربل ترى ذلك أيضا. ثم ماذا عن هيلين؟ لابد أن تتذكري شيئا ما عن هيلين. قالت: لا أتذكر شيئا أبدا، إنه مجرد اسم. قال: لعله لم يكن الاسم الصحيح. قالت: بل كان صحيحا، إنه هيلين. بدأ عليها العناد والإصرار فقال: إذا كنت مقتنعة إلى هذا الحد بأن اسمها صحيح فلابد أن تعرفي شيئا عنها. هل عرفتها عن كثب؟ هل كانت تعيش هنا أم كانت مجرد زائرة؟ قالت: قلت لك إنني لا أعرف. بدأ شيء من الإجهاد والعصبية بالظهور على جويندا، فحاول جايل صريخا آخر. قال: من تستطيعين أن تتذكري غيرها؟ أباك؟ قالت: لا، أعني أنني لا أستطيع الجزم، كانت عندي صورة له وقد اعتادت خالتي أليسون أن تقول لي دوما هذا هو أبوك، لكنني لا أتذكره هنا في هذا البيت. قال لها: ولا أي خدم أو مربيات شيئا من هذا القبيل؟ قالت: لا لا، كلما حاولت أن أتذكر أكثر كلما صارت ذاكرتي صفحة بيضاء، إن كل الأمور التي أعرفها تقبع في الأعماق كالمشي نحو ذلك البيت بشكل آلي، فأنا في الحقيقة لم أتذكر أي باب هناك. ولو توقفت عن استفزازي إلى هذا الحد يا جايلز فربما تعود الأمور إلى ذاكرتي أكثر، وعلى أي حال فإن محاولة اكتشاف الأمر مسألة ميؤوسة منها، إنها مسألة قديمة جدا. قال جايلز: أبدا، إنها ليست ميؤوسا منها أبدا، وحتى الآن سماربل العجوز اعترفت بذلك. قالت جويندا: إنها لم تساعدنا بأية أفكار حول الطريقة التي يمكن بها المضي في الأمر، وإن كنت قد شعرت من وميض عينيها بأن لديها بعض الأفكار، وإني لا أتساءل كيف كانت هي ستفعل إزاء ذلك. قال: لا أعتقد أنها كانت ستفكر بطرق لم نفكر نحن فيها، ينبغي أن نكف عن التأمل والتخمين يا جويندا ونبدأ بالتفكير في الأمور بطريقة منظمة، لقد بدأنا بخطوة صحيحة، فقد استعرضت سجلات الأبرشية الخاصة بالوفيات فلم أجد أحدا باسم هيلين في ذلك العمر التقريبي بين أسماء الموتى، بل إن أي هيلين لم تعش هنا أصلا في الفترة التي استعرضتها، وكانت إيلين باك في 94 من عمرها أقرب ما وجدته. والآن ينبغي أن نفكر بالأسلوب الثاني المفيد، إن كان والدك وزوجة والدك قد عاشا في هذا المنزل كما هو مفترض فهذا يعني أنهما قد اشترياه أو أنهما قد استأجراه. قالت: طبقا لما يقول فوستر البستاني فقد سكنت فيه عائلة تدعى إيلوروثي قبل أن تسكنه عائلة هينغريف، وقبلهم كانت السيدة لينديسون ولا أحد غيرهم. قال: لابد أن أباك اشتراه وسكنه لفترة قصيرة جدا ثم باعه ثانية، ولكنني أظن أن الاحتمال الأكبر أنه استأجره، وربما استأجره مفروشا، فإذا كان الأمر كذلك فإن أفضل ما نفعله هو أن نذهب إلى وكلاء العقار. لم يستغرق الذهاب إلى وكلاء العقار جهودا مطولة، إذ لم يكن هناك سوى وكيلي بيوت في دلماوث، أحدهما كان مكتب السادة والكنسن الذي استجد حديثا نسبيا ولم يفتتحوا مكتبهم إلا منذ 11 عاما، وكانوا يتعاملون غالبا مع الشاليهات الصغيرة والبيوت الجديدة في الجانب البعيد من البلدة. أما الوكلاء الآخرون السادة جالبرايث وبيندرلي فقد كانوا هم الوكلاء الذين اشترت جويندا البيت منهم. ولدى زيارته من دفع جايلز في قصته قائلا إنه وزوجته قد سعدا بمنزل هيلسايد وببلدة دلموث عموما، وإن السيدة ريد سرعان ما عرفت أنها قد عاشت فعلا في دلموث عندما كانت طفلة صغيرة لأنها وجدت لديها ذكريات باهتة جدا عن المكان، وطرأت لها فكرة أن هيلسايد هو بالفعل البيت الذي سكنته، ولكنها لم تستطع التأكد تماما من ذلك. فهل لديهم أي سجل يفيد بأن البيت قد تم تأجيره يوما لشخص يدعى الرائد هاليدي؟ والأغلب أن يكون ذلك منذ 18 عاما أو 19. مد السيد بيندرلي يدين معتذرتين وقال: أخشى أن لا يكون العثور على هذه المعلومات ممكنا يا سيد ريد، فسجلاتنا ليست قديمة إلى هذا الحد، ليس فيما يتعلق بالإيجار المفروش أو قصير المدى. إنني آسف جدا لعدم تمكني من مساعدتك يا سيد ريد، والحقيقة أنه لو كان كبير موظفين السيد ناركوت العجوز على قيد الحياة فلربما كان قادرا على مساعدتك، ولكنه مات في الشتاء الماضي. كانت لديه ذاكرة رائعة، ذاكرة ممتازة حقا، وقد بقي مع الشركة لما يقرب من 30 عاما. سأل جايلز: ألا يوجد أحد غيره يمكنه أن يتذكر؟ قال: إن موظفينا كلهم من جيل الشباب نسبيا، طبعا ما عدا السيد غالبرايث العجوز نفسه، وقد تقاعد منذ بضع سنوات. قالت جويندا: ربما أستطيع أن أسأله. قال: حسنا، لا أكاد أعرف إن كان هذا ممكنا، لقد أصيب بجلطة دماغية في العام الماضي وضعفت قواه العقلية بشكل محزن، إنه فوق 80 من عمره. قال جايلز: وهل يعيش في دلماوث؟ قال: نعم، في كالاكوتا لوج، وهو بيت صغير جميل في شارع السيتون، ولكني لا أعتقد حقا. قال جايلز لجويندا مقاطعا: إنه آخر بصيص من الأمل، ولكن من يدري؟ كان منزل كالاكوتا لوج محاطا بحديقة مرتبة مشذبة، وكانت غرفة الجلوس التي جلسا فيها مرتبة أيضا، وإن كانت مزدحمة قليلا بالأثاث، وكانت تفوح في جنباتها رائحة شمع العسل وخشب الرونوك. كانت نحاسياتها تلمع ونوافذها مثقلة بحبال الزينة. دخلت الغرفة امرأة في منتصف عمرها ذات عينين شكاكتين، فقدم جايلز نفسه وطلبه بسرعة. انحسر عن وجه الآنسة غالبرايث ذلك التعبير المتسائل وقالت: أنا آسفة، ولكن لا أظن أن بوسعي مساعدتكما، المسألة قديمة جدا، أليس كذلك؟ قالت جويندا: ولكن المرأة يتذكر الأشياء أحيانا. قالت الآنسة غالبرايث: أنا ما كنت لا أعرف أي شيء شخصيا، فلم تكن لي أي علاقة بالعمل. هل قلت ما أن اسمه كان الرائد هاليدي؟ لا لا، لا أتذكر أبدا أنني صادفت أحدا في دلموث بهذا الاسم. قالت جويندا: ربما كان بوسع والدك أن يتذكر. هزت الآنسة غالبرايث رأسها قائلة: والدي؟ إنه لا ينتبه كثيرا هذه الأيام، وذاكرته مهتزة ومشوشة. استقرت عينا جويندا بإمعان على طاولة النحاسية، ثم انتقلتا إلى موكب من الفيلة الإبنوسية يسير على طول حافة الموقد، ثم قالت: أظن أنه ربما تذكر لأن والدي كان قد عاد لتويه من الهند. ألا تطلقون على منزلكم اسم كالاكوتا لوج؟ ثم سكتت مستفهمة، فقالت الآنسة غالبرايث: بلى، كان والدي هناك في كالاكوتا لبعض الوقت، كان في عمل هناك، ثم وقعت الحرب فعاد إلى إنجلترا في عام 1920، وقد أحب أن يعود إلى الهند، كان يقول ذلك دائما، ولكن والدتي لم تحب البلاد الأجنبية، وبالطبع لا يمكن القول أن الطقس هناك كان صحيا حقا. حسنا، لا أدري، ربما كنتما ترغبان في رؤية والدي، لا أعرف إن كان في حالة مرضية اليوم. قادتهما إلى غرفة مكتب صغيرة مظلمة، حيث جلس مستندا على كرسي كبير من الجلد الرديء رجلا عجوز ذو شارب أبيض متهدل. نظر إلى جويندا برضا فيما قامت ابنته بعملية التعريف. قال بصوت يكاد يكون غائبا غير محدد: لم تعد ذاكرتي كما كانت، هل قلت ما إن اسمه هاليدي؟ لا، إنني لا أتذكر الاسم، لقد عرفت صبيا في المدرسة في يوركشاير، ولكن كان ذلك منذ أكثر من 70 سنة. قال جايلز: لقد استأجر منزل هيل سيد كما نعتقد. تحرك الجفن الوحيد المتحرك لدى السيد غالبرايث فأغلق وانفتح، ثم قال: هيل سيد؟ هل كان اسمه هيل سيد آنذاك؟ فينديسون عاشت هناك، كانت امرأة رائعة. قالت جويندا: يحتمل أن يكون والدي قد استأجره مفروشا، كان قد عاد من الهند لتوه. قال: الهند؟ هل قلت الهند؟ أتذكر شخصا، رجلا عسكريا كانت له زوجة شابة وطفلة صغيرة. قالت جويندا بحزم: تلك الطفلة هي أنا. قال: حقا؟ هل هذا معقول؟ حسنا حسنا، سرعان ما يطير الوقت، ماذا كان اسمه؟ أراد بيتا مفروشا، نعم، وكانت السيدة فينديسون قد استدعيت إلى مصر أو مكان آخر كهذا لقضاء فصل الشتاء، كلها سخافات. والآن ماذا كان اسمه؟ قالت جويندا هاليدي. قال صحيح، هذا صحيح يا عزيزتي، هاليدي الرائد هاليدي كان شخصا لطيفا، وكانت زوجته جميلة جدا، شابة تماما وذات شعر أشقر، وأرادت أن تكون قرب عائلتها أو شيئا من هذا القبيل. نعم كانت جميلة جدا. قالت جويندا من كانت عائلتها؟ قال غالبرايث ليس لدي أي فكرة أبدا، أنت لا تبدين شويهة بها. كادت جويندا أن تقول كانت مجرد زوجة لوالدي، لكنها أحجمت عن تعقيد المسألة وقالت كيف كانت تبدو؟ على غير توقع أجاب السيد غالبرايث قائلا بدت قلقة، هكذا بدت قلقة. نعم كان شخصا لطيفا جدا ذلك الرجل الرائد، وعندما عرف أنني كنت في كالاكوتا أبدى اهتماما كبيرا، لم يكن مثل أولئك الشبان الذين لم يخرجوا خارج إنجلترا، سطحيون، هذه هي حقيقتهم. أما أنا فقد رأيت العالم. سانت كاثرين، نعم ذلك هو البيت، لقد استأجر سانت كاثرين بستة جنيهات في الأسبوع في أثناء سفر السيدة فينديسون إلى مصر، ثم ماتت المسكينة هناك فعرض البيت في المزاد. من الذي اشتراه وقتها؟ عائلة إيلورثي، نعم مجموعة من النساء، أخوات كاثوليكيات، وقد بدلنا اسم المنزل لأن اسم سنت كاثرين كان كاثوليكيا كما قلنا. تنهد فجأة واتكى إلى الخلف وقال بانزعاج كان ذلك منذ وقت طويل، لا أستطيع تذكر الأسماء، ذلك الشاب من الهند كان لطيفا، إنني متعب، أريد الشاي يا جلاديس. شكره جايلز وجويندا وشكرا ابنته ثم غادرا. قالت جويندا إذا فقد ثبت ذلك، لقد كنت وأبي في هيلسايد، ماذا تفعل بعد ذلك؟ قال جايلز لقد كنت غبيا، سامرسيت هاوس. قالت وما هو سامرسيت هاوس؟ قال إنه مكتب التسجيل حيث تستطيعين تدقيق واستخراج عقود الزواج، سأذهب إلى هناك لأبحث عن معلومات عن زواج أبيك، إذ أن والدك حسب ما ذكرت خالتك تزوج زوجته الثانية بعد وصوله إلى إنجلترا مباشرة. ألا ترين يا جويندا؟ كان ينبغي أن يخطر هذا ببالنا من قبل، كان من الممكن تماما أن هيلين كانت إحدى قريبات زوجة أبيك، ربما كانت أختها الصغرى مثلا، وعلى أي حال فبمجرد أن نعرف اسم عائلتها يمكننا أن نصل إلى أحد يعرف شيئا عن المجموعة التي سكنت هيلسايد. تذكري أن العجوز قال إنهم أرادوا بيتا في دلموث ليكونوا قريبين من عائلة السيدة هاليدي، فإن كانت عائلتها تسكن قريبا من هنا فلربما حصلنا على شيء. هتفت جويندا جايلز أنت رائع. لكن جايلز لم يجد من الضروري أن يذهب إلى لندن، ومع أن طبيعته النشيطة الحيوية جعلته دوما ميالا للاندفاع هنا وهناك ومحاولة القيام بكل شيء بنفسه، إلى أنه اعترف أن استفسارا روتينيا محضا يمكن أن يوكل بها غيره. أجرى مكالمة هاتفية مع مكتبه، وعندما وصل الرد المنتظر هتف بحماسة لقد حصلت عليها، ثم أخرج من الظرف نسخة مصدقة عن عقد زواج وقال ها هي يا جويندا، الجمعة 7 من آب، مكتب تسجيل كينسينغتون، كيلفن جيمس هاليدي تزوج هيلين سبينلاف كينيدي. صاحت جويندا بحدة هيلين؟ حدق كل منهما إلى الآخر، ثم قال جالز ببطء ولكن لا يمكن أن تكون هي، أعني لقد انفصلا وتزوجت الثانية وسافرت. قالت جويندا نحن لا نعرف أنها سافرت. نظرت ثانية إلى الاسم المكتوب بوضوح هيلين سبينلاف كينيدي. الفصل 7 الدكتور كينيدي. بعد بضعة أيام كانت جويندا تتمشى على الشاطئ عندما داهمتها فجأة ريح قوية، فتوقفت لتحتمي بإحدى الواقيات الزجاجية التي نصبتها شركة ذات بعد نظر لكي يستخدمها زوارها، ثم هتفت بدهشة مثيرة الآنسة ماربل. وقد كانت حقا الآنسة ماربل متلفعة بمعطف صوفي ثخين وملفوفة بالوشاحات جيدا، وقالت برشاقة أنا واثقة أنها مفاجأة كبيرة لك أن تجديني هنا، ولكن طبيبي طلب مني أن أذهب إلى منطقة ساحلية لبعض التغيير، وقد بدا وصفك لديلماوث جذابا الى الحد الذي جعلني اقرر ان اتي الى هنا، ولا سيما ان طباخة وخادما لاحدى صديقاتي يملكان نزلا هنا. قالت جويندا: ولكن لماذا لم تاتي لزيارتنا؟ قالت: ان العجائز يمكن ان يكون مصدر ازعاج يا عزيزتي، كما ان الشبان المتزوجين حديثا يجب ان يتركوا وحدهم. ثم ابتسمت امام احتجاج جويندا وتابعت: أنا واثقة أنكما كنتما سترحبان بي كثيرا، كيف أنتما؟ هل تتقدمان في حل لغزكما؟ قالت جويندا وهي تجلس بجانبها: إننا نتعقب الآثار بشكل محموم. ثم شرحت لها تفصيلات تحرياتهما المختلفة حتى ذلك اليوم، حتى انتهت إلى القول: والآن وضعنا إعلانا في كثير من الصحف، صحف محلية وصحيفة التايمز وغيرها من الصحف اليومية الكبرى، واكتفينا بأن طلبنا من أي شخص يعرف أي شيء عن هيلين سبينلاف هاليدي كينيدي بالولادة أن يتصل، وأظن أننا لابد أن نحصل على بعض الأجوبة. قالت الآنسة ماربل: أظن ذلك يا عزيزتي، نعم أظن ذلك. كانت نبرة الآنسة ماربل هادئة شأنها دائما، ولكن عينيها بدتا قلقتين، واختلست نظرة سريعة إلى الفتاة الجالسة إلى جانبها. إن نبرة الحماسة والتصميم تلك لم تبد لها حقيقية تماما، وفكرت الآنسة ماربل بأن جويندا تبدو قلقة، فإن ما أسماه دكتور هيدوك مضامين القضية ربما بدأت تنكشف لجويندا. نعم، ولكن الوقت أصبح متأخرا بما لا يسمح بالنقوص. قالت الآنسة ماربل بلطف واعتذار: لقد أصبحت فعلا مهتمة بهذا الأمر، ليس في حياتي إلا القليل من الأحداث المثيرة، وآمل أن لا تعتبروني فضولية إن طلبت منكم أن تطلعوني على ما يستجد معكم. أجابتها جويندا بحرارة: طبعا سنطلعك، سوف تشتركين معنا في كل شيء، فلولاك لكنت الآن أدفع الأطباء دفعا ليقفلوا علي قفص المجانين. أعطيني عنوانك هنا، وبعدها ينبغي أن تزورينا وتتناولي الشاي معنا وتشاهدي البيت، لابد أن تشاهدي مسرح الجريمة، أليس كذلك؟ ضحكت، ولكن كان في ضحكتها مسحة طفيفة من العصبية، وعندما ذهبت في طريقها هزت الآنسة ماربل رأسها وقطبت جبينها. دأب جايلز وجويندا على غربلة البريد بلهفة في كل يوم، ولكن آمالهما خابت في البداية. كان كل ما تلقياه رسالتين من وكيلي تحريات خاصة أبديا استعدادهما وخبراتهما في تولي البحث نيابة عنهما، وعلق جايلز على الرسالتين بقوله: لدينا متسع من الوقت لهما فيما بعد، وإذا ما اضطررنا إلى استخدام وكالة ما فينبغي أن تكون من الدرجة الأولى تماما، وليست واحدة تبحث عن زبائنها من خلال البريد، ولكنني لا أرى في الواقع شيئا يمكن لهم أن يفعلوه ولم نقم به نحن. ثم جاء ما يبرر تفاؤله بعد بضعة أيام، فقد وصلت رسالة كتبت بواحد من تلك الخطوط الواضحة ولكن غير المفهومة، بعض الشيء التي تميز الرجل المحترف. قالت الرسالة: سيدي العزيز، جوابا على إعلانكم في صحيفة التايمز، فإن هيلين سبينلاف كينيدي هي أختي، لقد فقدت الاتصال معها منذ سنوات طويلة، وسأكون مسرورا بتلقي أخبار عنها. المخلص الدكتور جيمس كينيدي، جالز هيل، وودلي بولتن. هتف جالز: وودلي بولتن ليست بعيدة، إنها تبعد عنا بنحو 30 ميلا فقط، سنكتب ونسأل الدكتور كينيدي إن كان بوسعنا الذهاب لرؤيته أو إن كان يفضل أن يأتي هو إلينا. جاء جواب بأن الدكتور كينيدي سيكون مستعدا لاستقبالهما يوم الأربعاء التالي، وفي ذلك اليوم بدأ سفرتهما. كانت وودلي بولتن قرية مبعثرة البيوت غير منظمة تمتد على طول سفح إحدى التلال، وكان جالز هيل أعلى منزل يتربع على قمة المرتفع بما يمنحه إطلالة على القرية وعلى المستنقعات باتجاه البحر. قالت جويندا وهي ترتجف: إنها منطقة جرداء باردة. كان البيت نفسه أجرد باردا، وبدا واضحا أن الدكتور كينيدي كان يزدري الابتكارات الحديثة مثل التدفئة المركزية. كانت المرأة التي فتحت الباب سمراء منفرة وقادتهما عبر الصالة التي كادت تكون عارية جرداء إلى مكتب صغير حيث نهض الدكتور كينيدي لاستقبالهما. كانت غرفة طويلة عالية الجدران فيها رفوف مليئة بالكتب. كان الدكتور كينيدي رجلا كهلا أشيب الشعر ذا عينين لاذعتين لاحت حاجبيه الكثين وتنقلت نظراته بحدة بينهما، ثم قال: السيد والسيدة ريد، اجلس هنا يا سيد ريد، ربما كان هذا أكثر الكراسي راحة. والآن ما هو هذا الموضوع؟ مضى جايلز يروي بطلاقة قصتهما التي اتفقا عليها مسبقا. لقد تزوجا هو وغويندا في نيوزيلندا مؤخرا، ثم جاء إلى إنجلترا التي عاشت فيها زوجته لفترة قصيرة عندما كانت طفلة، وكانت تحاول تتبع أصدقاء ومعارف العائلة القدامى. بقي الدكتور كينيدي ثابتا صلبا متحفظا، كان مؤدبا ولكنه انزعج كما هو واضح من هذا الإصرار الذي يميز أهل المستعمرات على الروابط العائلية العاطفية. ثم سأل جويندا بتهذيب ولكن بمسحة من العدائية: وهل تعتقدين أن شقيقتي من أقربائك؟ أجابت جويندا: لقد كانت زوجة أبي، الزوجة الثانية لوالدي، لا أستطيع أن أتذكرها بشكل جيد بالطبع لأنني كنت صغيرة جدا، كان اسمي قبل الزواج هو جويندا هاليدي. حدق الدكتور كينيدي إليها، ثم فجأة أضاءت ابتسامة وجهه، أصبح شخصا آخر ولم يعد متحفظا محايدا، وقال: يا إلهي، لا تقولي لي أنك جويني. هزت جويندا رأسها بلهفة الإيجاب، فقد رن اسم الدلع الذي نسيته لفترة طويلة، رن في أذنيها بألفة مطمئنة، قالت: نعم أنا جويني. قال الدكتور كينيدي: يا إلهي كيف يجري الزمن، لقد كبرت وتزوجت، لقد مرت كم 15 سنة، لا بل أكثر من ذلك بكثير، أظن أنك لا تتذكرينني. هزت جويندا رأسها بالنفي وقالت: أنا لا أتذكر حتى والدي، أعني أن ذكرياتي ضبابية غائمة. قال: طبعا زوجة هاليدي الأولى كانت من نيوزيلندا، أتذكر أنه أخبرني بذلك، إنها بلاد جميلة كما أعتقد. قالت: إنها أجمل بلد في العالم، ولكنني مغرمة جدا بإنجلترا كذلك. قال: هل جئتما في زيارة أم أنكما ستستقران هنا؟ ثم رن جرسا وهو يقول: يجب أن نشرب شايا. وعندما أتت المرأة الطويلة قال لها: أحضري شايا من فضلك، وخبزا محمصا بالزبدة، أو كعكا، أو أي شيء آخر. بدت مدبرة المنزل المحترمة حقودة، ولكنها قالت: حاضر يا سيدي. قال دكتور كينيدي بشيء من الغموض: أنا لست معتادا على تناول الشاي، ولكن ينبغي أن نحتفل. قالت جويندا: هذا لطف كبير منك، لقد اشترينا بيتا هيلسايد. أجاب الدكتور كينيدي بغموض: نعم في ديلماوث، لقد كتبتما لي من هناك. قالت جويندا: إنها أغرب مصادفة تخطر بالبال، أليس كذلك يا جايلز؟ قال جايلز: نعم في الحقيقة مذهلة تماما بالفعل. قالت جويندا: كان معروضا للبيع. ثم أضافت: إنه نفس البيت الذي عشنا فيه منذ زمن طويل. قطب الدكتور كينيدي جبينه ثم قال: هيلسايد، ولكن المؤكد؟ نعم لقد سمعت أنهم غيروا الاسم، كان اسم المنزل سند كذا، لا أتذكر، إذا كان نفس المنزل الذي أفكر فيه في شارع ليهامبتون على الجانب الأيمن وأنت قادم إلى المدينة. قالت جويندا: نعم. قال كينيدي: ذاك هو إذن، من المضحك كيف تهرب الأسماء من رأس المرء، انتظري لحظة، سانت كاثرين، ذلك هو اسمه القديم. قالت جويندا: وقد عشت أنا هناك أليس كذلك؟ قال كينيدي: نعم طبعا عشت هناك. ثم حدق إليها مستغربا وقال: ولماذا أردت العودة إلى هناك؟ لا يمكنك تذكر الكثير في ذلك البيت بالتأكيد أليس كذلك؟ قالت جويندا: نعم، ولكن المكان أشعرني بأنه بيتي على نحو ما. كرر الدكتور: أشعرني أنه بيتي. لم يظهر أي تعبير في الكلمات، لكن غايل تساءل عما كان الدكتور يفكر فيه. قالت جويندا: ولذلك كان أملي أن تخبرني عن كل شيء، عن والدي وهيلين وكل شيء. نظر إليها كينيدي متأملا ثم قال: أظن أنهم لم يكونوا يعرفون الكثير هناك في نيوزيلندا، ولكن لماذا يعرفون؟ حسنا، ليس هناك الكثير لقصة، كانت أختي هيلين عائدة من الهند في نفس الباخرة مع والدك، وكان قد فقد زوجته لتوه ومعه ابنته الطفلة، وشعرت هيلين بالشفقة عليه أو أحبته، وكان وحيدا ولعله أحبها، من الصعب معرفة الطريقة التي تحدث بها الأشياء بالضبط. تزوجا في لندن فور وصولهما، ثم ذهبا إلى ديلماوث عندي، كنت طبيبا متمرنا هناك وقتها، وبدأ كلفن هاليدي رجلا لطيفا ولكن عصبيا مرهقا، ومع ذلك بدأ أنهما سعيدان تماما معا آنذاك. ثم صمت برهة قبل أن يقول: ولكنها هربت مع شخص آخر قبل انقضاء السنة الأولى، ربما كنت تعرفين ذلك. قالت جويندا: من هو الذي هربت معه؟ ركز عليها عينيه اللاذعتين وقال: إنها لم تخبرني، فلم أكن محل ثقتها. لقد لاحظت ولم أستطع تفادي ملاحظة أنه كان هناك احتكاك بينها وبين كيلفن، ولم أعرف السبب. لم يكن ممكنا تجاهل ذلك، ولكنني كنت دوما رجلا من الطراز المتزمت ومؤمنا بالإخلاص الزوجي، ولم تحب هيلين أن أعرف ما كان يجري. سمعت إشاعات، فالمرء يسمع أحيانا، ولكن لم يذكر أي شخص بعينه. كان غالبا ما يستقبلان ضيوفا من لندن أو من أجزاء أخرى من إنجلترا يقيمون معهما، ولعله كان واحدا من هؤلاء الضيوف. قالت جويندا: لم يكن هناك طلاق إذن. قال: هيلين لم تكن تريد طلاقا، كيلفن أخبرني بذلك، ولذلك تخيلت ربما كنت مخطئا أنها كانت قضية رجل متزوج، رجل متزوج بامرأة كاثوليكية مثلا. قالت: ووالدي؟ قال: لم يرد الطلاق هو أيضا. كان دكتور كينيدي يتكلم باختصار، وسألت جويندا: أخبرني عن أبي، لماذا قرر فجأة أن يرسلني إلى نيوزيلندا؟ سكت كينيدي لحظة قبل أن يقول: لقد فهمت أن قاربك كانوا هناك يضغطون عليه، وبعد انفصام زواجه الثاني ربما فكر بأن إرسالك كان أفضل حل. قالت جويندا: لماذا لم يأخذني بنفسه إلى هناك؟ نظر دكتور كينيدي إلى رف الموقد باحثا عن منظف جليونه بشرود، ثم قال: لا أعرف، كان في صحة سيئة. قالت جويندا: ماذا كانت مشكلته الصحية؟ ماذا كان سبب موته؟ فتح الباب وظهرت مدبرة المنزل المتجهمة، حاملة صينية عليها خبز محمص مطلي بالزبدة ومربى، ولكن لم يكن عليها كعك. وبحركة غامضة أشار الدكتور كينيدي إلى جويندا لتسكب الشاي، فسكبت. وعندما امتلأت الفناجين ووزعت وأخذت جويندا قطعة من الخبز المحمص، قال الدكتور كينيدي بابتهاج مفتعل نوعا ما: أخبريني ماذا فعلت للبيت، لا أعتقد أن بوسعي تمييزه الآن بعد أن استكملتما عملكما فيه. أجاب جايلز: إننا نقوم بتحويرات ممتعة للحمامات. قالت جويندا وعيناها مركزتان على الدكتور: بأي شيء مات والدي؟ قال الدكتور: إننا لا نعرف حقا يا عزيزتي، كما قلت لك كانت صحته سيئة نوعا ما لفترة، ثم دخل أخيرا إلى مصح في مكان ما على الساحل الشرقي، ثم توفي بعدها بسنتين تقريبا. قالت: أين كان هذا المصح بالضبط؟ قال: أنا آسف، لا أستطيع أن أتذكر الآن، لكن لدي انطباع بأنه كان على الساحل الشرقي كما قلت. وضحت المراوغة في أسلوبه في تلك اللحظة. نظر جايلز إلى جويندا لبرهة وجيزة، ثم قال: بوسعك يا سيدي أن تخبرنا أين دفن على الأقل، فمن الطبيعي أن جويندا متلهفة على زيارة قبره. انحنى الدكتور كينيدي على الموقد وهو يحك تجويف غليونه بمطواة، ثم قال بشكل غامض نوعا ما: هل تعرفان؟ لا أعتقد حقا أن على المرء أن يعيش على الماضي، إن عبادة الأسلاف هذه مسألة خاطئة، فالعبرة في المستقبل. أنتما شابان تتمتعان بالصحة والحياة أمامكما، فكرا بالآتي: فلا فائدة ترجى من الشروع في وضع الأزهار على قبر شخص لم تكاد تعرفينه من الناحية العملية. قالت جويندا بتمرد: لكنني أحب أن أرى قبر أبي. أجابها الدكتور كينيدي بنبرة ودودة ولكنها باردة: أخشى أنني لا أستطيع مساعدتك، لقد كان ذلك منذ زمن طويل وذاكرتي لم تعد كما كانت، وقد فقدت الاتصال بوالدك بعد أن غادرت ديلماوث. أظن أنه كتب لي مرة من المصح، وكما قلت لدي انطباع بأنه كان على الساحل الشرقي، ولكنني لا أستطيع التأكد من هذا الأمر، وليست لدي أي فكرة عن مكان دفنه. قال جايلز: ما أغرب ذلك. قال الدكتور: ليس غريبا في الواقع، فقد كانت هيلين هي الصلة بيننا، لقد أحببت هيلين دوما، إنها أختي غير الشقيقة وكانت أصغر مني بسنوات كثيرة، ولكني حاولت تربيتها بأفضل ما أستطيع بإرسالها إلى المدارس المناسبة وغير ذلك، ولكن لا ينكر أن هيلين، حسنا، إنها لم تكن يوما ذات شخصية مستقرة، كانت لها مشكلات عندما كانت في مقتبل شبابها مع شاب كريه جدا، وأخرجتها من تلك الورطة سالمة، وبعدها اختارت الذهاب إلى الهند لكي تتزوج وولتر فين. حسنا، كان ذلك مناسبا، فقد كان شابا لطيفا وابنا لأفضل المحامين في ديلماوث، ولكنه كان أبلد وأبرد من المياه الراكدة. كان مغرما بها تماما، ولكنها لم تنظر إليه قط، ومع ذلك غيرت رأيها وسافرت إلى الهند لتتزوج به. لكنها حين رأته ثانية انتهى كل شيء ورفضت أن تتزوجه، وأبرقت إلي طالبة نقودا لرحلة العودة، وأرسلت لها النقود. وفي طريق عودتها التقت بكيلفن، وقد تزوجا قبل أن أعلم بالأمر، وشعرت أنني ألتمس العذر لأختي تلك، وهذا ما يفسر عدم استمرارنا كيلفن وأنا في علاقتنا بعد أن ذهبت. ثم أضاف فجأة: أين هي هيلين الآن؟ هل بوسعكما إخباري؟ أنا طواق إلى الاتصال بها. قالت جويندا: لكننا لا نعرف، لا نعرف أبدا. قال: آه، لقد حسبت من إعلانكم. ثم نظر إليهما بفضول مفاجئ وقال: أخبراني، لماذا نشرتما الإعلان؟ قالت جويندا: أردنا تحقيق صلة. ثم توقفت، فقال كينيدي: صلة مع شخص لا تكادين تذكرينه؟ بعد الدكتور متحيرا، فأجابته جويندا بسرعة: فكرت أنني لو استطعت تحقيق صلة معها فسوف تخبرني عن والدي. قال كينيدي: نعم فهمت، أنا آسف لأنني لا أستطيع مساعدتك، فالذاكرة لم تعد كما كانت، وقد مضى على الأمر زمن طويل. قال جايلز: على الأقل أنت تعرف أي نوع من المصحات كان ذاك، هل كان مصحا لأمراض السل مثلا؟ بدأ وجه كينيدي فجأة بلا تعبير وقال: نعم، ربما كان كذلك. قال جايلز: إذن لابد أن نكون قادرين على الاهتداء إليها بسهولة. شكرا جزيلا لك يا سيدي على كل ما أخبرتنا به. قال جايلز ذلك ثم نهض، وتبعته جويندا على الفور قائلة: أشكرك كثيرا، وأرجوك أن تأتي لزيارتنا في هيلسايد. خرجا من الغرفة، والتفتت جويندا لتلمح الدكتور كينيدي للمرة الأخيرة واقفا قرب رف الموقد يمسد شاربه الأشيب ويبدو قلقا. قالت جويندا وقد دخل السيارة: إنه يعرف شيئا لا يريد أن يخبرنا به، ثمة شيء ما. آه يا جايلز، أتمنى الآن لو نبدأ بهذا الأمر أبدا. نظر كل منهما إلى صاحبه، وفي عقل كل منهما انبثق الخوف نفسه الذي لا يريد كل واحد أن يعترف به للآخر. قالت جويندا: لقد كانت الآنسة ماربل على حق، كان علينا أن نترك الماضي وشأنه. قال جايلز: لسنا بحاجة إلى المضي في الموضوع. قال ذلك غير متأكد، ثم أضاف: يا عزيزتي جويندا، أظن من الأفضل أن لا نستمر. هزت جويندا رأسها وقالت: لا يا جايلز، لا نستطيع التوقف الآن، لأننا سنبقى نتساءل ونتخيل، علينا أن نستمر. لم يرد الدكتور كينيدي أن يخبرنا لأنه أراد أن يكون لطيفا، ولكن مثل هذا العمل ليس صحيحا، سنضطر إلى المضي قدما وكشف ما حدث بالفعل، حتى لو كان والدي هو. ولكنها لم تستطع أن تكمل. الفصل الثامن: أوهام كيلفن هاليدي. في صباح اليوم التالي كانا في الحديقة عندما خرجت السيدة كوكر وقالت: عفوا يا سيدي، يوجد رجل يدعى الدكتور كينيدي على الهاتف. ترك جايلز جويندا تتشاور مع البستاني العجوز فوستر ودخل إلى المنزل ورفع سماعة الهاتف قائلا: معك جايلز ريد. أجابه الصوت: أنا دكتور كينيدي، لقد كنت أعيد التفكير بمحادثتنا أمس يا سيد ريد، هناك حقائق معينة أظن أنه ربما كان ضروريا لك ولزوجتك أن تعرفاها، فهل تكونان في البيت إن مررت عصر هذا اليوم؟ قال: سنكون هنا بالتأكيد، في أي ساعة؟ قال الدكتور: الساعة الثالثة. قال جايلز: هذا يناسبنا. في الحديقة قال فوستر العجوز لجويندا: هل هو نفسه الدكتور كينيدي الذي كان يعيش في ويست كليف؟ قالت جويندا: أظن ذلك، هل تعرفه؟ قال فوستر: لقد كان أفضل طبيب هنا، إلا أن الدكتور ليزنبي كان أكثر شعبية، كان في جعبته دوما كلمة وضحكة تفرحك، ذاك هو الدكتور ليزنبي. أما الدكتور كينيدي فقد كان مقتضبا وجافا بعض الشيء، ولكنه كان يتقن عمله. قالت جويندا: متى أنهى تدريبه هنا؟ قال فوستر: مضى على ذلك وقت طويل، ربما 15 عاما، وقالوا إن صحته تدهورت. خرج جايلز وأجاب عن سؤال جويندا الصامت: إنه قادم إلينا بعد الظهر. التفتت جويندا إلى فوستر سائلة: هل كنت تعرف أخت الدكتور كينيدي في يوم من الأيام؟ قال فوستر: أخته؟ لا أذكر أنني رأيتها، كانت مجرد فتاة لعوب التحقت بالمدرسة ثم سافرت إلى الخارج، مع أنني سمعت أنها عادت إلى هنا بعض الوقت بعد زواجها، ولكن أظن أنها هربت مع شاب ما، يقولون أنها كانت طائشة. لا أدري مقدار صحة ذلك كوني لم أرها مطلقا شخصيا، فقد كنت أعمل وقتها في بلايموث. قالت جويندا لجايلز وهما يمشيان حتى نهاية المصطبة: لماذا يأتي؟ قال جايلز: سنعرف ذلك في الساعة الثالثة. وصل الدكتور كينيدي في موعده تماما، قلب نظره في غرفة الاستقبال وقال: يبدو غريبا أن أكون هنا مرة أخرى. ثم دخل في الموضوع بلا مقدمات قائلا: أحسب أنكما مصممان على تقصي المصح الذي مات كيلفن هاليدي فيه ومعرفة كل ما تستطيعونه من تفاصيل عن مرضه وموته. قالت جويندا: بالتأكيد. قال: حسنا، بإمكانكما تدبر ذلك بكل سهولة طبعا، ولذلك فقد توصلت إلى نتيجة مفادها أن سماعكما للحقائق مني سيشكل صدمة أخف، وأنا آسف لاضطراري إلى إخباركما، لأن ذلك لن يعود بأي نفع عليكما أو على أي كان، وربما سبب لك أنت يا جويني كثيرا من الألم، ولكن لا مفر من ذلك. والدك لم يكن يعاني من مرض السل، والمصح الذي ذهب إليه كان مصحا عقليا. قالت جويندا: مصح عقلي؟ هل كان مجنونا إذن؟ غدا وجه جويندا أبيض تماما، فقال كينيدي: لم يصنف كمجنون، وفي رأيي أنه لم يكن مجنونا بالمعنى العام للكلمة، كان قد تعرض إلى انهيار عصبي شديد جدا وعانى من بعض الوساوس الوهمية، ثم ذهب إلى مصح الرعاية بمحض إرادته واختياره، وكان يمكنه طبعا أن يغادره ساعة يشاء، ولكن حالته لم تتحسن وتوفي هناك. قالت جويندا: وساوس وهمية؟ ردد جايلز الكلمات بتساؤل ثم قال: ماذا تعني بأنها وهمية؟ أي نوع من الأوهام؟ قال الدكتور كينيدي بجفاء: كان خاضعا للانطباع بأنه قد خنق زوجته. أطلقت جويندا صرخة مكبوتة، فامتدت يد جايلز بسرعة ليأخذ يدها الباردة بيده وقال: هل فعل ذلك حقا؟ حدق الدكتور كينيدي إليه ثم قال: ماذا؟ لا بالطبع لم يفعل، ما من شك في ذلك. تساءلت جويندا بصوت غائب غير واثق: ولكن كيف عرفت؟ قال الدكتور: يا طفلتي العزيزة، لم يوجد شك أبدا في شيء كهذا، لقد تركته إلين من أجل رجل آخر، وكان يمر في حالة من عدم التوازن الكبير لفترة من الوقت، أحلام عصبية وأوهام وخيالات مرضية، والصدمة الأخيرة جعلته ينهار. أنا لست محللا نفسيا، ولكن لأطباء النفس تفسيراتهم لحالات كهذه. إن كان ثمة رجل يفضل موت زوجته على خيانتها، فبوسعه أن يتدبر أمر إقناع نفسه بأنها ميتة، بل حتى بأنه قد قتلها. باحتراس تبادل جايلز وجويندا نظرة تحذير، ثم قال جايلز بهدوء: إذن فأنت متأكد تماما من أنه لا يمكن أن يكون قد قام فعلا بما قال إنه قد فعله؟ قال: متأكد تماما، لقد استلمت رسالتين من هيلين، الأولى كانت من فرنسا بعد نحو أسبوع من فرارها، والثانية بعد نحو 6 أشهر. لا، كان الأمر كله مجرد وهم لا أكثر ولا أقل. سحبت جويندا نفسا عميقا وقالت: رجاء هل لك أن تخبرني كل شيء عن الموضوع؟ قال: سأخبرك بما أستطيعه يا عزيزتي. بداية كان كيلفن يعيش حالة عصبية خاصة نوعا ما لفترة من الزمن، وقد جاءني طالبا النصح بشأن ذلك. قال إنه يرى أحلاما مقلقة، وأن هذه الأحلام كانت تتكرر هي نفسها دائما وتنتهي بنفس الطريقة بخنقه هيلين، وقد حاولت الوصول إلى جذر المشكلة، وخطر ببالي أن يكون قد عانى في طفولته المبكرة من صراع ما، ويبدو أن والديه لم يكونا زوجين سعيدين. حسنا، سوف لا أطيل في ذلك، فهذا لا يهم إلا الطبيب. واقترحت على كيلفن أن يستشير طبيبا نفسيا، ولكنه كان لا يطيق سماع ذلك، ويرى أن مثل هذا الأمر كله كلام فارغ. وخطرت لي فكرة أنه وهيلين لم يكونا منسجمين، وأنهما ليسا على ما يرام، ولكنه لم يتحدث عن ذلك، وأنا لم أرغب في طرح أسئلة. وقد وصل الأمر كله إلى ذروته عندما دخل بيتي ذات مساء، وكان يوم جمعة كما أذكر، وكنت قد عدت لتوي من المستشفى لأجده في انتظاري في غرفة المكتب. كان قد وصل قبلي بربع ساعة تقريبا، وحالما دخلت نظر إلي وقال: لقد قتلت هيلين. للحظات لم أعرف فيما أفكر، فقد كان باردا جدا في أسلوبه وواقعيا، وقلت له: هل تعني أنك تعرضت لحلم آخر؟ فقال: إنه ليس حلما هذه المرة، إنها الحقيقة، وهي متمددة هناك مخنوقة، لقد خنقتها. ثم قال ببرودة وعقلانية تامة: الأفضل أن تعود معي إلى البيت، ثم يمكنك أن تتصل بالشرطة من هناك. ولم أدري بماذا أفكر، فركبنا السيارة وأتينا إلى هنا. كان البيت هادئا ومظلما، وصعدنا إلى غرفة النوم. انفجرت جويندا قائلة: غرفة النوم؟ بدت في صوتها دهشة شديدة، فاستغرب الدكتور كينيدي قليلا ثم مضى ليقول: نعم، هناك حدث كل شيء. وبالطبع فعندما صعدنا هناك لم يكن ثمة شيء أبدا، لا امرأة ميتة تتمدد على السرير، ولا شيء قد فسد ترتيبه، بل حتى ملاءات السرير لم تكن تتغضى، كان الأمر هلوسة تماما. قالت جويندا: ولكن ماذا قال والدي؟ قال الدكتور: لقد أصر على روايته طبعا، كان يصدقها تماما، أقنعته بأن يأخذ مسكنا ووضعته في فراشه. ثم فتشت المنزل تفتيشا دقيقا، فوجدت ملاحظة كانت هيلين قد تركتها مكورة ومرمية في سلة المهملات في غرفة الاستقبال، وبدأ الأمر واضحا تماما، كانت قد كتبت شيئا من قبيل: هذه رسالة وداع، أنا آسفة ولكن زواجنا كان خطأ منذ البداية، إنني ذاهبة مع الرجل الوحيد الذي أحببته في حياتي، اغفر لي إن استطعت، هيلين. والظاهر أن كيلفن دخل وقرأ ملاحظتها فصعد إلى الطابق العلوي، وهناك أصابته نوبة صرع دماغية عاطفية، فأتاني مقتنعا بأنه قد قتل هيلين. بعد ذلك حققت مع الخادمة، كانت عطلتها في ذلك المساء، وكانت قد عادت متأخرة، فأخذتها إلى غرفة هيلين، حيث قامت بفحص ثياب هيلين وأشيائها، وبدأ الأمر واضحا تماما، فقد حزمت هيلين حقيبة يدوية وحقيبة سفر وأخذتهما معها. فتشت المنزل فلم أجد فيه أي أثر لأي شيء غير عادي، ولا أي أثر لامرأة مخنوقة بالتأكيد. وقد أمضيت وقتا عصبيا جدا مع كيلفن صباح اليوم التالي، ولكنه أدرك أخيرا أن ذلك كان مجرد وهم، أو أن هذا ما قاله على الأقل، ووافق على الذهاب إلى مصح للمعالجة. بعد أسبوع تلقيت رسالة من هيلين قالت فيها إنها ذاهبة إلى إسبانيا، وطلبت مني أن أخبر كيلفن أنها لا تريد طلاقا، وأنه من الأفضل لها أن ينساها بأسرع ما يمكن. وعرضت الرسالة على كيلفن فلم يقل إلا القليل، كان ماضيا في خططه، فقد أبرق إلى أهل زوجته الأولى في نيوزيلندا طالبا منهم أن يأخذوا الطفلة، وسوى شؤونه ثم دخل مصحا عقليا خاصا، ووافق على تلقي علاج مناسب، ولكن ذلك العلاج لم يجد نفعا في مساعدته، فمات هناك بعد سنتين. أستطيع إعطاءكم عنوان المكان، إنه في نورفولك. ومدير المصحة الحالي كان طبيبا شابا هناك في ذلك الوقت، وربما يكون قادرا على إعطائك تفاصيل كاملة عن حالة والدك. قالت جويندا: وقد تلقيت رسالة أخرى من أختك بعد ذلك أيضا؟ قال: نعم، بعد نحو 6 أشهر كتبت إلي من فلورنسا وأعطت عنوانا لدائرة بريد يمكن أن تحتفظ بالرسائل حتى يمر أصحابها لأخذها شخصيا، وأعطت اسمها الآنسة كينيدي. قالت إنها أدركت أنه ربما كان من الظلم كيلفن أن لا يمضي بالطلاق، معناها لا تريد الطلاق هي نفسها، فإذا ما أراد الطلاق وأعلمتها أنا بذلك فسوف تتولى تزويده بالدليل. أخذت الرسالة إلى كيلفن فقال فورا أنه لا يريد طلاقا، فكتبت لها وأخبرتها بذلك، ومنذ ذلك الحين لم أسمع منها شيئا، لا أعرف أين تعيش أو إن كانت حية أم ميتة، ولذلك جذبني إعلانك وأملت بأن أحصل على أخبار عنها. ثم أضاف بلطف: أنا آسف جدا لذلك يا كويني، ولكن كان عليك أن تعرفي، مع أنني تمنيت لو أنك تركت الأمور على حالها. الفصل التاسع: عنصر مجهول. عندما عاد جايلز من وداع الدكتور كينيدي وجد جويندا تجلس حيث تركها، وعلى كل خد من خديها بقعة حمراء لامعة، وبدت عيناها محمومتين، وعندما تكلمت كان صوتها أجش منفعلا وهي تقول: ماذا يقول المثل القديم السائر؟ الموت أو الجنون؟ أنا ذهبت، هذا هو ملخص القضية، الموت أو الجنون. قال جايلز: جويندا حبيبتي. ثم مضى إليها ووضع ذراعه حولها، فوجد جسدها قاسيا متشنجا. قالت: لماذا لم نترك الأمر كله وشأنه؟ لماذا لم نترك؟ لقد كان أبي الذي خنقها، وكان صوت والدي هو الذي سمعته يردد تلك الكلمات. فلا عجب أن تعود لي الذكرى من جديد، لا عجب أن أجد نفسي مرعوبة إلى ذلك الحد. إنه والدي أنا. قال جايلز: انتظري يا جويندا، انتظري، نحن غير متأكدين. قالت: بل متأكدون طبعا، ألم يخبر والدي الدكتور كينيدي بأنه قد خنق زوجته؟ قال جايلز: ولكن كينيدي متأكد تماما من أن هذا لم يحصل. قالت: لأنه لم يجد جثة، ولكن كانت هناك جثة وأنا قد رأيتها. قال جايلز: ولكنك رأيتها في الصالة وليس في غرفة النوم. قالت: وما الفرق في ذلك؟ قال: الأمر مستغرب أليس كذلك؟ لماذا يقول هاليدي إنه خنق زوجته في غرفة النوم إن كان قد خنقها في الصالة؟ قالت: لا أدري، ولكن هذا أمر ثانوي. قال: لست واثقا من أنه ثانوي فعلا. حاولي أن تتفهمي يا حبيبتي، هناك نقاط مضحكة تماما في مجمل هذه التركيبة. حسنا، سنفترض أن والدك خنق هيلين في الصالة بالفعل، فما الذي حدث بعد ذلك؟ قالت: ذهب إلى الدكتور كينيدي. قال: وأخبره أنه قد خنق زوجته في غرفة النوم، ثم أحضره معه، فلم يجد الدكتور كينيدي أي جثة، لا في الصالة ولا في غرفة النوم. فإذا نحينا جانبا كل شيء، لقلنا إنه لا يمكن أن تكون هناك جريمة قتل بلا جثة. ماذا فعل بالجثة؟ قالت: ربما كانت هناك جثة وساعده الدكتور كينيدي في إخفائها، ويبقى طبعا أنه لم يستطع أن يقول لنا ذلك. هز جايلز رأسه مشككا وقال: لا يا جويندا، لا أستطيع أن أتخيل كينيدي يعمل بتلك الطريقة، إنه اسكتلندي عنيد ذكي غير عاطفي، إنما يوحي به كلامك هو أنه كان مستعدا لتعريض نفسه لخطر محدق كمتستر ومتعاون في جريمة بعد وقوعها، ولا أعتقد أنه كان مستعدا لذلك. كان من شأنه لو صح هذا أن يبذل جهده في مساعدة هاليدي بالإدلاء بشهادة حول حالته العقلية، هذا ممكن، ولكن لماذا يخاطر إلى هذا الحد في سبيل تغطية الجريمة؟ لم يكن كيلفين هاليدي من أقربائه، ولم يكن صديقا حميما له، وقد كانت القتيلة أخته، ومن الواضح أنه كان يحبها رغم إظهاره اعتراضا فكتوريا بسيطا على سلوكياتها اللاهية. لا، إن كينيدي لم يكن ليتواطأ في إخفاء جريمة قتل، ولو أنه أراد التواطؤ لكانت هناك طريقة واحدة متاحة يمكن له أن يتصرف من خلالها، وهي أن يتعمد الإدلاء بشهادة وفاة تبين أن أخته ماتت نتيجة سكتة قلبية أو ما إلى ذلك. وأحسب أنه ربما كان قادرا على تدبير شيء كهذا، ولكننا نعلم علم اليقين بأنه لم يقم بذلك لأنه ليس هناك تسجيل لوفاتها في مكتب تسجيل الوفيات، ولو أنه فعلها لكان أخبرنا بأن أخته قد ماتت. انطلقي من ذلك كله وفسري إن استطعت، ماذا حصل للجثة؟ قالت: ربما دفنها أبي في مكان ما، في الحديقة مثلا. قال: هل يعقل أن يكون قد دفنها ثم ذهب إلى كينيدي وأخبره أنه قتل زوجته؟ لماذا؟ لماذا لا نثق بالرواية التي تقول إنها تركت؟ أزاحت جويندا شعرها عن جبينها، كان جسمها قد أصبح أقل تصلبا وتشنجا، وبدأت بقع اللون الفاقع على خدها تتلاشى. اعترفت قائلة: لا أدري، لا يبدو الأمر مستهجنا أبدا الآن بعد أن شرحته على هذا النحو. هل تظن أن الدكتور كينيدي كان يقول الحقيقة؟ قال: نعم، أنا واثق من ذلك تماما، إنها الرواية معقولة تماما من وجهة نظره، أحلام وهلوسات ثم هلوسة كبرى. لم يكن لديك شك في أن الأمر كان مجرد هلوسة، لأنه لا يمكن وجود جريمة قتل دون جثة. وهذه هي النقطة التي يختلف فيها موقعه عن موقعنا، فنحن نعرف أنه كانت هناك جثة. صمت قليلا ثم تابع: من وجهة نظره تتوافق كل الأحداث بشكل مقنع، حقيبة وثياب مفقودة ورسالة وداعية، وبعدها رسالتان من أخته. تململت جويندا وقالت: تلك الرسالتان، كيف نفسرهما؟ قال: نحن لم نفسرهما، ولكن ينبغي لنا أن نجد لهما تفسيرا. إذا افترضنا أن كينيدي كان صادقا فيما يقوله وأنا واثق من صدقه كما أسلفت، فإن علينا أن نفسر هاتين الرسالتين. قالت: هل تظن أنهما كانتا بخط أخته حقا؟ هل ميز خطها فيهما؟ قال: أتعلمين يا جويندا، لا أظن أن تلك النقطة يمكن أن تثار، لأن الأمر لا يشبه توقيعا على شيك مشتبه به. إن كانت تلك الرسالتان قد كتبتا بخط يقلد خط أخته بشكل معقول، فلم يكن ليخطر في باله أن يشك فيهما، إذ أن لديه أصلا فكرة مسبقة بأنها هربت مع شخص ما، ثم تأتي الرسالتان لترسخا ذلك الاعتقاد. ولو أنه لم يستلم منهما شيئا أبدا، فلربما كانت شكوكه ستثور عندها. ومع كل ذلك، فإن في تلك الرسالتين نقاطا معينة تثير التساؤلات، نقاطا ربما لم تسترع انتباهها، ولكنها استرعت انتباهي أنا. فهما رسالتان متشابهتان بشكل غريب، لا عنوان فيهما سوى عنوان دائرة بريد تحتفظ بالرسائل لأصحابها، ولا إشارة إلى هوية الرجل المعني بالقضية. ثم إن هناك تصميما واضحا على الطي الكامل لصفحة العلاقات والروابط القديمة كلها. ما أعني هو أن الرسالتين هما تماما من نوع الرسائل التي يمكن للقاتل أن يبتكرها إن أراد تبديد أي شكوك لدى عائلة الضحية. قالت جويندا: هل تظن أن أبي؟ قال: لا. وهنا مربط الفرس، لا أظن أن أباك أقدم على ذلك. تخيلي رجلا قرر عامدا متعمدا أن يتخلص من زوجته، إنه يقوم بنشر الشائعات حول خيانتها المفترضة، ثم يخرج مسرحية رحيلها، رسالة تترك بعدها وملابس تحزن في حقيبة وتؤخذ ورسائل تريد منها في فترات مدروسة بعناية من مكان ما في الخارج، ولكنه عمليا قتلها بهدوء وأخفى جثتها تحت أرضية القبو مثلا. هذا نمط من جرائم القتل وكثيرا ما تم القيام به، لكن الذي لا يقوم به قاتل من ذلك النوع هو الاندفاع إلى زوجة أخته لإخباره أنه قتل زوجته، ثم استشارته بشأن الذهاب لإبلاغ الشرطة. ومن جهة أخرى، إن كان والدك من نوع القاتل العاطفي وكان يحب زوجته حبا جنونيا ثم خنقها في نوبة من الغيرة المجنونة على طراز عطيل، وهو ما يتناسب مع الكلمات التي سمعتها، فإنه بالتأكيد لا يقدم على حزم ملابس ويخطط لقدوم رسائل قبل أن يسارع إلى إفشاء أمر جريمته إلى رجل ليس من النوع الذي يحتمل أن يساعد في تغطية الأمر والتستر عليه. يوجد خطأ في التركيبة كلها يا جويندا، إن الأسلوب والنمط خطأ كله. قالت: ما الذي تريد الوصول إليه يا جايلز؟ قال: لا أدري، أشعر فقط أنه خلال القصة كلها يبدو أن هناك عنصرا مجهولا، سميه سين، شخص لم يظهر حتى الآن، لكن بوسع المرء أن يلحظ ومضات من أسلوبه. قالت بدهشة: سين؟ إنك تختلق كل ذلك يا جايلز لكي تريحني. قال: أقسم أنني لا أؤلف، ألا ترين بنفسك أنك لا تستطيعين وضع رواية مقنعة تناسب كل الحقائق وتجيب على كل الأسئلة؟ نحن نعرف أن هيلين هاليدي خنقت لأنك رأيت. توقف قليلا ثم هتف: يا إلهي، لقد كنت أبله، لقد فهمت الآن، إن هذا يفسر جميع الحقائق، أنت على صواب وكينيدي على صواب أيضا. اسمعي يا جويندا، هيلين تستعد للمغادرة مع صاحبها الذي لا نعرف من هو. قالت سين. استبعد جايلز مداخلتها بنفاذ صبر ومضى قائلا: كتبت ملاحظاتها لزوجها، ولكنه دخل في تلك اللحظة فقرأ ما كتبته وطار صوابه، فكور ورقة الرسالة ورماها في سلة المهملات وتقدم منها. أصيبت بالرعب فانطلقت إلى الصالة، فلحقها وأمسك بها وخنقها حتى غدت بلا حراك، فخلى عنها، ثم وقف بعيدا عنها قليلا واقتطف تلك الكلمات من مسرحية دوقة مالفي في الوقت الذي كانت فيه الطفلة في الطابق العلوي قد وصلت إلى الدرابزين وأطلت إلى الأسفل. قالت: وبعد ذلك؟ قال: النقطة الأساسية أنها ليست ميتة، ربما اعتقد أنها ماتت ولكنها كانت نصف مختنقة، وربما أتى صديقها بعد أن انطلق الزوج المهتاج إلى بيت الطبيب في الجانب الآخر من البلدة، أو ربما استعادت وعيها بمفردها. على أي حال، حالما استعادت وعيها هربت بسرعة، وهذا يفسر كل شيء. اعتقاد كلفن بأنه قتلها واختفاء الملابس التي رزمت وأخذت في وقت مبكر من ذلك اليوم، والرسائل التالية التي كانت أصلية تماما، هذه هي القصة، هذا يفسر كل شيء. قالت جويندا ببطء: إنها لا تفسر لماذا قال إنه خنقها في غرفة النوم. قال جايلز: كان مضطربا جدا بحيث لم يستطع أن يتذكر تماما أين حدث الأمر كله. قالت: أود أن أصدقك، أريد أن أصدقك، ولكنني ما أزال أشعر بالثقة، بل بالثقة التامة بأنني عندما نظرت إلى الأسفل كانت ميتة، ميتة تماما. قال جايلز: ولكن كيف تستطيعين الجزم؟ كنت طفلة لم تكن تبلغ الثالثة. نظرت إليه نظرة غريبة وقالت: أظن أنا بوسع الطفل أن يعرف أكثر مما لو كان أكبر، تماما مثل الكلاب، إن الكلاب تعرف الموت فترجع رؤوسها إلى الخلف وتنبح. أعتقد أن الأطفال يعرفون الموت. قال جايلز: هذا هراء، إنه خيال. قطعهما صوت جرس الباب الأمامي، فقال جايلز: عجبا، من تراه يكون؟ بدت جويندا خائفة وقالت: لقد نسيت تماما، إنها الآنسة ماربل، لقد دعوتها لتناول الشاي اليوم، دعنا لا نخبرها شيئا بشأن هذا الأمر. كانت جويندا خائفة من أن يكون شرب الشاي مناسبة يصعب التعامل معها بشكل طبيعي، ولكن لم يظهر على الآنسة ماربل لحسن الحظ أنها تلاحظ أن مضيفتها تتحدث بشكل سريع ومحموم بعض الشيء، وأن بهجتها كانت متكلفة قليلا. أما الآنسة ماربل فقد كانت مهذارة ولكن بلطف، كانت مستمتعة بإقامتها في دلماوث إلى أبعد الحدود، وقالت إن بعض أصدقاء أصدقائها كتبوا إلى أصدقاء لهم في دلماوث، وأنها نتيجة لذلك تلقت بعض الدعوات الرائعة من السكان المحليين. وأضافت الآنسة ماربل: لا يكاد المرء يشعر بالغربة يا عزيزتي عندما يتعرف إلى بعض الناس الذين عاشوا هنا منذ زمن بعيد، فأنا سأتناول الشاي مثلا مع السيدة فين، وهي أرملة كبير المشاركين في أفضل مكتب محاماة هنا، وهو من طراز تلك الشركات العائلية القديمة، وولدها هو الذي يدير المكتب الآن. ومضى الصوت الرقيق المعتاد على القيل والقال ليشرح كيف كانت صاحبة الفندق الذي تقيم الآنسة ماربل فيه لطيفة جدا، وحققت لها الراحة التامة بالإضافة إلى الطبخ اللذيذ حقا، وقالت: لقد عملت عند أصدقائي القدامى عائلة بانتري لبضع سنوات، مع أنها ليست من هذه المنطقة شخصيا، فقد عاشت خالتها هنا سنوات طويلة، واعتادت هي وزوجها الحضور هنا لقضاء عطلاتهما، ولذلك فهي تعرف الكثير من أخبار البلدة وقصصها. بالمناسبة، هل وجدت بستانيك مناسبا؟ لقد سمعت أنهم يعتبرونه هنا كسولا متهربا من أعماله ويتكلم أكثر مما يعمل. قال جايلز: الكلام والشاي هما حقل اختصاصه، يشرب 5 أكواب من الشاي يوميا، ولكنه يعمل بشكل رائع عندما نكون حاضرين. اقترحت جويندا وقالت: قومي لتشاهدي الحديقة. أطلعوها على البيت والحديقة، وأبدت الآنسة ماربل تعليقاتها المناسبة، وإذا كانت جويندا قد خشيت أن تلاحظ الآنسة ماربل الذكية بعض الفوضى، فهي لم تكن محقة في هذه الخشية، لأن الآنسة ماربل لم تبدي أي إشارة خاصة بأن شيئا ما غير عادي. لكن الغريب تماما أن جويندا هي التي تصرفت بأسلوب لا يمكن فهمه، فقد قاطعت الآنسة ماربل في وسط قصة كانت تحكيها عن طفل وقوقعة بحرية، لكي تقول لجايلز بلهفة: إنني لا أهتم، سوف أخبرها. أدارت الآنسة ماربل رأسها بانتباه، وهم جايلز بالحديث، ثم توقف وأخيرا قال: حسنا، إن الهم همك يا جويندا. وهكذا أفرغت جويندا القصة كلها، زيارتهما للدكتور كينيدي وزيارته التالية لهما وما أخبرهما به، ثم سألت بنفس متقطع: هذا هو ما أشرت إليه في لندن، أليس كذلك؟ لقد فكرت وقتها بأن والدي قد يكون متورطا. أجابت الآنسة ماربل برفق: لقد خطرت الفكرة ببالي كاحتمال، نعم، إن هيلين ربما كانت زوجة أب شابة رائعة، وفي حالة الخنق غالبا ما يكون المعني بالأمر هو الزوج. تكلمت الآنسة ماربل بأسلوب من يراقب الظواهر الطبيعية دون دهشة أو عاطفة، فقالت جويندا: لقد فهمت لماذا نصحتنا بأن نترك الأمر وشأنه، ولكم أتمنى لو أننا تركناه وشأنه، ولكن ليس بوسع المرء أن يتراجع في هذه المرحلة. قالت الآنسة ماربل: نعم، ليس بوسع المرء التراجع. قالت جويندا: والآن يحسن بك أن تصغي إلى جايلز، فقد كان يثير بعض الاعتراضات ويدلي باقتراحات. قال جايلز: إن كل ما أقوله هو أن القصة ليست منسجمة. ثم مر بشكل واضح وجلي على النقاط التي سبق أن عرضها على جويندا، وبعدما فصل نظريته الأخيرة قال: لو أننا نستطيع فقط أن نقنع جويندا بأن هذه الطريقة الوحيدة المعقولة التي جرت بهذا الأمور. انتقلت عينا الآنسة ماربل منه إلى جويندا ثم إليه ثانية وقالت: إنها فرضية معقولة تماما، ولكن كما أشرت أنت نفسك يا سيد ريد، هناك دوما احتمال وجود السيد سين. قالت جويندا: سين؟ قالت الآنسة ماربل: العنصر المجهول، شخص ما لم يظهر بعد إذا جاز لنا القول، لكن حضوره يمكن استنتاجه من خلف الحقائق الواضحة. قالت جويندا: نحن ذاهبان إلى المصح الذي توفي فيه والدي في نورفولك، وربما وجدنا شيئا هناك.